قناة حكاية تقدم من إصدارات المؤسسة العربية الحديثة من سلسلة سفاري العدد 38 بعنوان الأخير، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق رحمه الله. 1. قرار إزالة. الليل لا يريد أن يتحرك. ضيف ثقيل سمج يتصور أنه هدية الأقدار لك، وأنت لا تحلم إلا باللحظة التي ينظر فيها لساعته ويعلن حان الوقت كي أنصرف، لكنه لا يفعل، لأنه وقح، لأنه خال من اللياقة، لأنه يتصور أنك مستمتع بهذا كله. وأنا أرمق الروسي مفكرا، قصته سخيفة، إنها السخف مجسدا، لكنها تظل مع هذا أقرب الفروض للتصديق. هناك في علم المنطق ما يدعى أوكهامز رازور أو قانون الشح. عندما يوجد أكثر من تفسير لظاهرة ما، فإن أبسطها هو الصحيح. الفتاة التي تزوجت وانقطع عنها الطمث وبدأت بطنها تتضخم ليست مصابة بسرطان المبيض، على الأرجح هي حامل. هكذا يقدم للروسي تفسيرا بسيطا ويمسك بكل شيء في ذات اللحظة، لكني ببساطة لا أصدقه. قال لي: أمس عندما اختفى أخو هذا الرجل خرجنا من الكوخ وكان هناك عدد من النساء والأطفال. عندما كنت أوقظك اصطدمت بالموضع الذي كانت فيه مارثا نائمة، كان خاليا أو هذا ما حسبته في الظلام. وقال: هل تجد أي تفسير منطقي لاختفائها من الطائرة؟ الأمر لا يحتاج إلى ذكاء، طائرة مغمورة بالرمال لا يوجد فيها إلا باب واحد فتحناه أنا وأنت، برغم هذا لم نجدها في الطائرة، وعلينا أن نصدق أنها اختفت في الثواني التي فقدنا فيها الوعي، اختفت وعادت الرمال لتغطي الطائرة. وقال: ليتني أعرف، كل ما أدركه هو أننا واقعون في قبضة ساحرة شريرة تعبث بالعقارب وتقتل البوشمان، ساحرة جاءت من نفس عالم سكوتي سميث. باختصار أعتقد أن مارثا هي ذاتها سكوتي سميث. لكن إن كانت كلماته فشلت في كسب مصداقية عندي، فقد نجحت بشدة في أن تطرد النوم من عيني. أين مارثا؟ إنها نائمة مع النساء، بينما يقف محارب البوشمان الذي أطلقت عليه مطارد النحل خارج الكوخ، وقد ثني ساقه ليلصق كف قدمه اليمنى على ساقه اليسرى. يبدو أنها وقفة مريحة جدا، إنهم قادرون على الوقوف عدة ساعات بهذا الشكل. لا أعتقد أنه قادر عن الدفاع عنا على كل حال، ليس من عتات المحاربين مثل الماساي والزولو. إن البوشمان مسالمون ووقتهم موزع بين الصيد والحصاد والجني. الرجل الذي يطارد النحل ليس بالتأكيد أصلح من يحمينا من سكوتي سميث. عيني على الخيمة، لو كان كلام الروسي صحيحا لرأيتها تخرج، ولو كان أكثر صحة لما رأيتها أصلا، سوف تباغتني من الخلف لتقطع حلقي. هكذا مضت الليلة بين الكوابيس والسنة والإفاقة الكاملة المذعورة. لا أعرف كيف يترجمون تعبير هيبنوجينيك ستيت، لكنه يعبر بالضبط عن تلك الحالة الغريبة بين النوم واليقظة. قتلة؟ لا أعتقد أن هناك قتلة. يبدو أن الأخ سكوتي سميث قرر أن يستريح ويريح ولو لليلة واحدة. وعندما شعرت بأشعة الشمس تحرق أجفاني، عندما سمعت الحركة والكلام من حولي، وعندما راح ذباب الصحراء السمج يحاول اقتحام فمي، عندها نهضت في خجل شعارا بأنني عار تماما. عندما تكون نائما وسط حشد من القوم المستيقظين تشعر بأنك مكشوف تماما. نهضت متسائلا عن برنامج اليوم. دنت مني امرأة ذلك البوشمان فناولتني ورقة شجر عليها معجون كريه. هؤلاء القوم تعشون عاما وأنا لم أذق إلا الفاكهة. الآن أنا مشمئز، كأنه كتب علي ألا أكل لأسباب دينية أو بسبب الاشمئزاز. هكذا وضعت الورقة جانبا وبحثت عن بعض الفاكهة الغامضة وابتلعت 3 أو 4 حبات. كانت الفتاتان مارثا وسيمونيتا الآن معا، وقد بدا عليهما الانتعاش كمصيبتين. لقد نامتا جيدا كما هو واضح، بينما أنا وفاسيلي تصلح صورتنا للتعليق على جدار قسم الويلي. ابحث مع الشرطة. قالت سيمونيتا: ما هو برنامج اليوم؟ قلت متعكر المزاج: لا برنامج، هؤلاء القوم اتخذوا مسكنهم هنا، لن يتحركوا، ولو شئنا أن نرحل فهذه مشكلتنا نحن. ونظرت إلى مارثا في شك، لا أصدق حرفا من هواجسي، لكني برغم هذا لا أحب أن أدير ظهري لهذه الفتاة أبدا. تحتاج إلى وقت طويل أن تتعلم كيف تثق بفتاة خرجت سالمة من حطام طائرة دون أن تفتح أي باب وتعبر الصحراء وتحب العقارب. جلسنا على الرمال ننظر إلى الطبيعة من حولنا. قالت وهي ترفع يدها لتلتقي الشمس الحارقة: لا أعرف أين نحن بالضبط، لكننا على الأرجح في بوتسوانا أو قريب من ذلك. قلت لها وأنا أجمش الرمال في قبضتي: يا سلام، نجتاز حدود دولة ذات السيادة إلى دولة ذات السيادة بهذه البساطة. لكني كنت ذا خبرة في إفريقيا. أذكر جيدا كيف انتقلت في عملية تسلق كليمنجارو من كينيا إلى تنزانيا تدريجيا. إنها تلك النقط على الخارطة حيث يصعب رسم الحدود، وحيث لا تلقي القبائل بالا إلى حقيقة أنها في كينيا أو تنزانيا. أردت أن أقول إننا في الحقيقة إذ توغلنا في الصحراء إنما كنا كذلك نعبر الحدود إلى بوتسوانا. ها نحن أولاء نتحرك في كالاهاري التي تستحيل مراقبتها بدقة، وبهذا نعبر من سيادة دولة إلى دولة أخرى. الطبيعة كانت وستظل أقوى من الحدود الجغرافية، بل هي تسخر منها. ليت حرس الحدود يقبضون علينا، لكن أين هم؟ قالت مارثا وقد ارتسمت الجدية على ملامحها: هؤلاء البوشمن يعرفون أنهم يجب ألا يقتربوا أكثر، إنهم هاربون من الحجر. حجر؟ عما تتكلمين؟ قالت في جدية: إن حكومة بوتسوانا تحاول أن تحصرهم في محميات ضيقة يقيمون فيها، محميات في قلب كالاهاري. في الواقع ليس هذا للحفاظ عليهم بل لإبادتهم. نحن في زمن لا يرحب بهؤلاء القوم ولا يريدهم. لا مكان للبوشمن في عالم اليوم. لهذا تصر حكومة بوتسوانا على تقييد حريتهم في المحميات، وفي الوقت ذاته تحرمهم من أي وسيلة محترمة للعيش، لا صيد ولا زراعة. معنى هذا أنها تعدمهم ببطء. هناك بوشمن كثيرون فروا من هذه المعسكرات وتركوا نفسهم لرحمة الصحراء، الصحراء التي لم تقص عليهم قط كما قصى الإنسان. ثم أشارت إلى الأسرة التي نحن في ضيافتها وقالت: هؤلاء فرون، لكن لو اقتربوا أكثر لقبضت عليهم الحكومة البوتسوانية وألقتهم في المحميات. على كل حال هي سياسة ناجحة لأن عددهم انخفض من عدة ملايين إلى 100,000. قلت لها في ذعر: إذن سكوتي سميث لم يكن يفعل إلا ما تقتضيه الحضارة. قالت باسمة في مرارة: كان صيد البوشمان نشاطا رياضيا مسموحا به، وفي عام 1870 انقرض آخر البوشمان من الكيب نتيجة لكثرة الصيد. آخر رخصة تسمح بصيد البوشمان أصدرتها ناميبيا عام 1936. بعد هذا صار تجويعهم أقرب إلى التحضر. شعرت بقشعريرة شد ما تبلغ قسوة الإنسان بأخيه الإنسان، أي أن صيد البشر كان نشاطا قانونيا حتى الثلث الأول من القرن العشرين. بدائيون؟ نعم. متخلفون؟ نعم، لكن لهم الحق في الحياة مثل أي واحد آخر. إنهم تراث حضاري ثري من الخسارة أن يضيع. لقد خلقهم الله ومن حقه وحده أن يزيلهم من على وجه الأرض، وإلا وجدت من يرغب في إزالتي أنا نفسي يوما ما. الحقيقة أن العرب سيجدون بسهولة من يرغب في إزالتهم فعلا. إنها لحياة قاسية يا زميلي، حقا هي كذلك. 2. فلنجرب حظنا. كان مطارد النحل جالسا يتأمل آثار الصيد على الرمال. قالت لي مارثا ويترقب جلسته المتأملة: اسمه توي. قبل أن تلفظ الاسم ترقعت بلسانها تلك الترقعة التي تذكرك بصوت المستنكر. هكذا عرفت أن الاسم يكتب هكذا، توي. لست غبيا جدا لو كنت قد لاحظت هذا. ثم أردفت: هناك صبي مراهق في الأسرة اسمه توي، ليس من أبنائه. حسب قواعدهم الغريبة يحق الأم توي الصغير أن تعتبر توي الكبير ابنها، وتوي الكبير يعتبر أخت توي الصغير أخته، توي الصغير يعتبر زوجة توي الكبير زوجته، ابنة توي الكبير محرمة على توي الصغير لأنها تعتبر ابنته. ارتجفت للفكرة. معنى هذا أن ابنة أي رجل يدعى علاء محرمة علي، ومعناه أن أي رجل يدعى علاء له أن يعتبر برنادت زوجته، بل إن أمي هي أم أي علاء في مصر. لكن الأمر سهل هنا نسبيا لأن عدد الجماعة صغير جدا. كان الرجل يراقب الأثر في حنكة، هو جالس في وضع القرفصاء لكنه يمشي للأمام. طريقة مشي صعبة جدا كنا نجبر عليها في المدرسة الثانوية العسكرية على سبيل التكدير. يبدو أن عضلات فخذي هؤلاء القوم من حديد. التجاعيد تزدحم في وجهه وجبينه. إن البوشمن يتجعد جلدهم بسرعة غير عادية، وهذه صفة تميزهم. الجلد الزيتوني المجعد دعك من علامات التركيز على وجهه كأنه يحل معادلة ذرية ما. قالت مارثا وقد لاحظت اهتمامي بما يدور أمامي: إنه يتفحص روث تيتل أفريقي. يمكنه أن يخمن سن الحيوان من جفاف وصلابة الروث. إنه يعرف منذ متى مر الحيوان عن طريق ملاحظة أعشاش النمل الأبيض التي هدمها الحيوان أثناء مشيه. بعد فترة يعيد النمل بناء أعشاشه، وهذه الفترة يعرفها البوشمان بالخبرة. يعرف متى يستعيد العشب شكله الأصلي بعد مرور التيتل. يعرف متى يعاود العنكبوت نسج شباكه. عندما يصيب رمح البوشمان حيوانا فهو يتوقف أولا لدراسة الأثر الذي تركه الحيوان قبل أن يلحق به. هذه هي الخبرة التي أبقت البوشمان أحياء حتى اليوم في هذه الطبيعة المعادية. كان توي يبتعد بطريقته الغريبة، فاقتادتني مارثا ممسكة بيدي إلى حيث جلست النساء يصنعن الأسهم. إنهن يمسحن العود في الرماد ثم يلطخن نهايته بالقار الذي يضعنه في وعاء فخاري، ثم يلففن حوله لحاء الأشجار ويصنعن في نهايته ثلما يسمح بمرور وتر القوس، وفي الطرف الآخر يغرسن قطعة مدببة من عظام الزراف، ثم لطخنا قطعة العظام بالسم الذي يحفظنه في قرن وعل. ولاحظت أن النساء يغرسن الخرز في جباههن ليزين كل تجعيد هناك. ليس من المعتاد لدى البوشمن أن يملكوا قطعانا من الماشية أو يزرعوا. إنهم صيادون وجامعون فقط لا غير، ولا يعرفون شيئا عن الملكية الفردية. قلت لمارثا: هؤلاء القوم هم أبناء الطبيعة، إنهم نوع من الفهود والتياتل. يبدو لي أن مطاردتهم وقتلهم مستحيلة، فكيف استطاع البيض ذلك؟ قالت: الطبيعة لا تستطيع أن تواجه طلقات الرصاص. قالتها ببساطة ونهضت لتجلس بجوار النسوة لتعاونهن في صنع السهام. نظرت إلى حيث كان مطارد النحل فوجدت قد توارى عن عيني تماما. عسى أن يجد التيتل الذي يبحث عنه. كان المنظر بديعا لا يمكن تخيله إلا لو رأيته. هنا يحني القلم رأسه في خجل ويتنحى جانبا للكاميرا أو ريشة الفنان. مجموعة من أشجار شوكة الجمل تحيط كل غصن من أغصان الشجر مجموعة من أعشاش الطائر النساج، وهو طائر جميل يذكرك بالببغاء، وكل عش منها يناهز مترين في القطر. من وإلى هذه الأعشاش تدخل الطيور بلا توقف، مشهد يحبس الأنفاس بحق. إنه من العلامات المميزة لصحراء كالاهاري. حينما يجتمع مع هذا المشهد عدد لا بأس به من حبيب المشاغب الميركات، تشعر بأنك توشك على الصراخ من الانبهار. كالاهاري، قدور الملح، الصحراء التي ضعنا فيها، وها نحن أولاء على حافة النجاة، لكننا بعيدون عنها برغم ذلك. وقفنا نرمق المشهد ذاهلين، ولا شعوريا امتدت أنامل فاسيلي تعتصر أنامل سيمونيتا. هذه من اللحظات التي تكون فيها الروحان على تردد واحد، ومن ثم يحدث الرنين. لا أذكر متى تلقينا في المدرسة موضوع الرنين، لكن التجربة تبرهن عن نفسها بشدة هنا. إن صوت أنفاس الخطيبين المتلاحقة أعلى من مجموع صوت أنفاسهما معا. نظرت لمارثا ونظرت لي. نحن مثل عجائز الفرح نراقب هذا المشهد، لكننا لسنا جزءا فيه، وهي لا تهتم بي على ما أعتقد، وأنا متزوج وأخشاها كالجحيم. لماذا أخشاها؟ لا أعرف. لقد تحول عنقها الطويل النحيل إلى علامة استفهام عملاقة. إنها مفيدة، لا أنكر هذا. تعرف كل شيء، لكني بحاجة إلى تفسير واضح لكل ما مر بها منذ سقطت الطائرة. قلت لا أقطع انسجام المتحابين. ما هي خططنا يا شباب؟ التفت لفاسيلي وقد عاد إلى وعيه وقال: لا توجد خطط. لو كنت تفضل أن نواصل الرحيل إلى الشمال بحثا عن قوة حدود من بوتسوانا تقبض علينا، فأنا لست متحمسا لهذا. على الأقل مع البوشمان نحن لن نضيع، هناك ماء وطعام ومأوى وضمان ضد الوحوش. قلت في غيظ: هل ترى أن نظل هنا حتى تقوم الساعة؟ سيكون منظرك جميلا وأنت تنقب عن الماء تحت الأرض بإنبوب. نظرنا جميعا إلى ما ورائنا، حيث يقف كوخ البوشمان وراء الأشجار، والنسوة يصنعن السهام بينما الأطفال العراة يلعبون ببيض النعام. حقا لن نحب حياة البوشمان كثيرا، قالت مارثا في جدية وهي تجلس على الرمال. اسمعوني، لا يمكن أن نحقق شيئا من دون مخاطرة. سوف يكون علينا أن نجرب الحركة نحو الشمال. أعتقد أنني أعرف الكثير عن كالاهاري، ليس كهؤلاء لكن بما يكفي كي نظل أحياء إلى أن نقابل وحدات الجيش البتسواني أو يجدنا فريق بحث ما. ما رأيكم؟ تبادلت وفاسيلي النظرة. هذا هو الاختبار الصعب حقا. كيف أعاودك وهذا أثر فأسك؟ هل هذا كمين من نوع ما؟ لم يكن من الممكن أن نطلب منها الانتحاء حتى نتناقش نحن الثلاثة في شأنها، لذا انتحيت أنا وفاسيلي جانبا، وعلى الفور صاح: بحق الشيطان إنها تعبث بنا. قلت له: لا داعي لطريقة بحق الشيطان الروسية هذه، لأن رحلتنا لا تحتاج إلى المزيد من النحس. ما أراه أنا هو أنك واهم، ربما كانت تقدم لنا الحل الوحيد الصحيح. قال: وماذا تراه أنت؟ قلت: نجرب نصف يوم مع إبقاء عيوننا مفتوحة عليها، لن تقدر على إيذاء ثلاثة. هز رأسه وراح يدمدم بالسباب الروسي، عندما يتكلم الشخص بعبارات متلاحقة ووجهه محمر وبصوت خفيض، فهو لا ينشد إحدى قصائد بوشكين، إنه يسب على الأرجح. قلت لها لما عدنا: ليكن، سنتحرك وأرى أن يتم ذلك الآن. قالت: الشمس قاسية، ربما لو انتظرنا الغروب. قلت: أعتقد أننا سنتحمل الشمس، لكننا لن نتحمل حالة فقدان الحيلة التي عرفناها في ظلام هذه الصحراء. سيكون عليك التفاهم مع البوشمان لإمدادنا بالماء وبعض الفاكهة. لا أعرف ما يقبلونه ثمنا لهذه الأشياء، ربما كانوا كرماء. قالت مارثا: ربما، لكن ظروف حياتهم القاسية تجعلهم عمليين جدا، سوف يطلبون شيئا ما. هكذا انتظرنا حتى عاد مطارد النحل ومعه ذكر آخر، كان يحملان على الأكتاف تيتلا كاملا صغير السن مزقته السهام والنصال. عامة يمشي مسافر البوشمان وعلى كتفه عباءة هي أقرب إلى كيس كبير، يطلقون على هذا الكيس اسم كاروس، ويضعون فيه الطعام وعصا الحفر وربما أطفالهم. راحت مارثا تتكلم معه مع الكثير من الترقعات، ثم عندما انتهت قالت لي مارثا إنهم، فقطعتها قائلا: نعم نعم، يسمح لنا لكنه يحذرنا من الكابتن سميث، كل هذا مفهوم، لكن هل يزودنا بماء وطعام؟ قالت: بل يعطينا رمحا وميديا كذلك. قلت: والمقابل؟ أشارت إلى نظارتي وقالت ضحكة: يعتقد أنها تجعل رؤية القنص أفضل. أنا أتخلى عن عويناتي؟ مستحيل، إن الجائع أفضل من الكفيف على كل حال. منذ المدرسة الثانوية وأنا أرى العالم من وراء زجاج النافذة، ولا أتصور أن أراه مباشرة. هنا نزع فاسيلي عويناته وقال: أعتقد أن حالة بصري أفضل منك، سوف أتخلى عنها. تناول البوشمان العينات ونظر لها في احترام، ثم أصدر أوامره للنساء كي يحضرن لنا القليل مما يملكون. في هذا المجتمع تعامل النساء مثل الرجال على الأرجح. رأي لن يروق لأي من جمعيات حقوق المرأة. البدائية معاملة النساء كأنهن الند، التحضر، المرأة تعني بالبيت والأطفال فقط. لكن ضرورات الحياة كما في أي مجتمع من الصيادين والجامعين تحتم أن يكون دور كل من الجنسين محددا بصرامة. لا بد ممن يصطاد وممن يعد السهام، لا بد ممن يقتل ومن يعد اللحم. هكذا حملنا ليس ما نستطيع حمله، بل ما استطاع هؤلاء البؤساء التخلي عنه. عرض أن يعطينا فخذا من التيتل، لكن من دون طهي، لا قيمة لشيء كهذا. سنجرب لمدة نصف يوم ثم نعود إذا قدرنا على العودة. وانطلقنا في رحلتنا نحو الشمال. 3. المكان الخطأ. تمشي مارثا في نشاط وخفة تتقدمنا، أسمعها تدندن بصوت خافت عذب، لا أعرف ما تقول، فأقترب وأنتظر حتى تنهي غناءها، ثم أسألها عن معنى هذا، فتقول: هي أغنية من أغاني البوشمان، تقول: يوم نموت سامح النسيم الرقيق أثر أقدامنا على الرمال، بعدما يفنى النسيم ترى من يخبر الأبدية أننا مشينا ها هنا مرة في فجر الزمان. شعرت برهبة وسألتها: هل البوشمان يملكون هذا الحس المرهف؟ هذه أفكار عميقة جدا بالنسبة لهؤلاء البدائيين. قالت وهي ترطب خديها بمنديل مبتل: كل حضارة لها عالمها الخاص، ولا يمكن أن تتعرف هذا العالم من دون أن تتوغل فيه. أما لو تعاملت معهم كقردة زيتونية اللون، لا يمكن أن تفكر في شيء غير الطعام والشراب، فهذا شأنك. وواصلنا المشي من جديد حتى جاء الليل، ومن جديد جلسنا في الظلام في ذلك المعسكر الذي صنعناه في ربع ساعة. كانت هناك بقعة عالية نوعا أقرب لهضبة رملية، هناك وهاد من قدور الملح تحيط بنا، هناك عشب كثيف لكن لا أشجار تحجب الرؤية. البقعة العالية تتيح لك رؤية أي شخص يتحرك عن بعد، هذا ما قالته مارثا الخبيرة بهذه الأمور. قمنا بإشعال النار، هذه المرة كنا متأهبين. إن البوشمان لديهم علب ثقاب غالبا مسروقة. ليس الأمر سهلا جدا برغم هذا، لأنك لابد أن تجد أغصانا جافة وتحافظ على الوهج إلى أن تسترد النار عافيتها. قلت لسيمونيتا الجالسة جواري: لن أندهش لو قلت لي إن البوشمان يستعملون صبار الفلوغستين الذي يحوي كمية هائلة من البنزين والكيروسين. يكفي أن تضرب ورقة الصبار في الأرض لتشتعل وتمنحك الضوء والدفء لليلة كاملة. ابتسمت في حزن، ابتسامة بدت كأنها تشق تجاعيد وجهها التي تصلبت من الشمس، وقالت: لن أندهش أنا أيضا، لكني أسمع هذا الكلام الفارغ للمرة الأولى. قلت: وأنا كذلك. النار تتوهج وحولها نلتقي، غرباء لكننا متقاربون جدا، لقد جعلتنا المحنة متعارفين منذ قرون. قلت المارثا وأنا أشير إلى مساحة صحراوية خالية: في مثل هذه البقعة رأينا ذلك الشبح يجر ما نعتقد أنه الطيار. هزت رأسها ولم تعلق. بعد قليل بدأت الأجفان تثقل. أنا لا أجد أثرا للنوم في عيني، لذا سأكون أول الساهرين، معي الرمح والمدية. هكذا تناثرت ثلاثة أجساد مرهقة من حولي. وتعالى شخير سيمونيتا: لو كان معي جهاز تسجيل لاندهش الروسي عندما يسمع شخير حبيبته الرقيقة في الصباح. كان شخيرها مزعجا فعلا، لذا ركلت طرف حذائها بقدمي فتقلبت لتنام على جنبها وانقطع الشخير. رحت أرمق النار. لا أعتقد أن معاناتنا ستطول. منذ يومين كنت على استعداد أن أقسم لك أننا قد انتهينا. الآن أعتقد جديا أننا سننجو، فقط فليجدنا ذلك الأحمق الذي يفتش بطائرته أو هؤلاء المخابيل الذين يقطعون كالهاري الآن بحثا عن متسللين. أشعر بالنعاس يتسلل لي. طيلة حياتي لا أقاوم هذا الشعور، الإحساس بأن وجهي دافئ وظهري بارد. طابور الخبز في الشتاء في ذلك الفرن في شبرا. أقف أمام الفرن المتقد واللهب يكوي وجهي بينما البرد القارس خلف ظهري. صوت ناعس لأمي في مكان ما من الطابور تحكي لابنتها قصة الشاطر حسن. الصوت يتسرب لأعصابي. الصوت والدفء ينومانني. إنني ثم رفعت رأسي مذعورا كأنه كان سيسقط في هاوية بلا قرار. فاسيلي ينام كالقتيل على بعد خطوات. غريب أمر الظلال في هذه الرقعة. أكاد أقسم أن هذا الظل الأسود الصغير يتحرك، يتحرك جوار كفه المفرودة، لكن ليس هذا ظلا، ليس ظلا على الإطلاق. مشيت في وضع القرفصاء كما فعل رجل البوشمان لأدقق البصر أكثر. نعم لا شك في هذا، هذا عقرب. عقرب يزحف وهو يرفع زبانه متأهبا. لا أعتقد أنني سأتحمل هذا الشعور الكريه، لكن لا وقت للهستيريا. هكذا رفعت حذائي وهويت به على الكائن البشع. كنت أخشى هذا الصوت، تمنيت لو صدر منه صوت أرق. ركلت الرمال لأبعده ثم عدت لموضعي السابق. هنا ألقيت نظرة على سيمونيتا التي نامت على جنبها وكانت قد نزعت حذائها طلبا للاسترخاء. رأيت ظلا أسود يزحف جوار قدمها العارية. هل هذا مزاح؟ ركضت حتى بلغت موضع العقرب فدست بشراسة وعنف وركلت الرمال، ثم دست عليها لأدفنه. وحانت مني نظرة إلى مارثا: لماذا أنت متيقظة يا مارثا؟ لماذا أنت جالسة تنظرين لي في ثبات؟ ثم ظل أسود يزحف جوار وجه فاسيلي. هنا فقدت تماسكي فصرخت في جنون: انهضوا. ثم ركضت لأرقل هذا العقرب. ونهض فاسيلي مذعورا ونهضت سيمونيتا. كان هذا هو الوقت المناسب بالفعل، لأن الرمال كانت تعج بتلك الكائنات، كلها شريرة المنظر، متعصبة لوجهة نظرها، تتخذ وضعا قتاليا ممتازا. صرخت: انهضوا، لقد اتخذنا معسكرنا في وسط مستعمرة عقارب. 4. الزمان الخطأ. الآن يمكنك بالعناء أن تتصور الفوضى التي حلت بهذه البقعة الهادئة في كالهاري. صراخ وثب في الهواء، ركض على الرمال. كانت سيمونيتا حافية وهذا لم يجعل الوضع أفضل. العقارب كانت هناك، كانت في كل مكان، تخرج من بين الرمال حيث كانت تتبرد من شمس النهار وتقبل نحونا. هناك نوعان من العقارب، نوع سام كهذا والنوع الآخر ذو الذيل الرفيع غير سام. أنا لم ألقى النوع الثاني في حياتي، كذا قالت لي مارثا عندما كانت صديقتي. الآن هي تجثو على ركبتيها وتمد يدها نحو تلك الأشباح. الآن هي تقف صائحة. لا داعي للحركات العنيفة، إنها لا تلدغ إلا من يوترها. قولي هذا لسواي، لقد كان فاسيلي نائما، وبرغم هذا اتخذ العقرب وضعا هجوميا ممتازا يحسده عليه أي مدرب تايكوندو في العالم. العقارب تلدغ النيام، من لم يسمع عن قصة مماثلة؟ الخلاصة أننا جمعنا حاجياتنا في هستيريا ورحنا نتواثب مبتعدين. فقط بعد ما ابتعدنا مسافة كافية سمعنا مارثا تلحق بنا. النار هي الشيء الوحيد الباقي الذي يقول إننا كنا هاهنا بعدما يفنى النسيم. ترى من يخبر الأبدية أننا مشينا هاهنا مرة في فجر الزمان؟ قلت لمارثا وأنا أركض كاللقلق متواثبا بين الرمال، أي ظل أعتبر عقرب وأتحاشاه؟ قلت كيف اخترت لنا هذا المكان بالذات؟ المفترض أن خبرتك بالعقارب علمتك الكثير. قالت ومنذ متى تتخذ العقارب الهضاب مسكنا لها؟ كان الحلم لا يفارق مخيلتي. العقارب، العقارب في كل مكان، كلها تطلق صوتا هو مزيج من فحيح واحتكاك، تتحرك، تتكاثر، تغمر الوديان، وعلينا أن نجتاز هذا السهل. الهرب؟ لا سبيل للهرب لأن الرمال تعوق الفرار. العقارب سوف تلتف حولك وتتسلق ساقك، سوف تحاول أن تتخلص من بعضها بلا جدوى، سوف تسحق اثنين فتسلق سراويلك ثلاثة، عندها لن تشعر سوى باللدغة، لدغات مئات منها، لكن مارثا تظهر في الأفق سوف تنقذنا. إنها تلبس ثيابا غريبة تذكرك بالكاهنات الوثنيات، على صدرها مئات العقارب تتزاحم لكنها لا تؤذيها، وهي تحمل عصا غريبة الشكل. نعم يا فتيان، أنا هي ملكة العقارب، كان عليكم أن تتوقعوا ذلك. تنفجر في الضحك وأنت تغوص بلا انقطاع في الأرض. كنا نركض ونتعثر لكننا نبتعد بلا توقف. كنا واقفين الآن نرمق ذلك النهر الذي يلتمع ماؤه في ضوء النجوم، نهر في كالاهاري. هذه أغرب صحراء سمعت عنها في حياتي، لهذا يفضل العلماء ألا يطلقوا على كالاهاري اسم صحراء، بل يسمونها سافانا جافة. قالت مارثا همسا كأنما تخشى أن تصحو الطبيعة من غفوتها، نهر تشوبي العملاق، نحن في بوتسوانا فعلا، ينبع من مرتفعات أنغولا ويعبر عبر كثبان الرمل وأكبر بينما يتدفق شرقا نحو قريبه نهر زمبيزي. ليس هذا هو المهم، المهم هي تلك العمالقة السود التي تتجه في تؤدى نحو النهر. الفيال، أنا الذي كنت أحسب لا وجود للفيالة هنا، نحن نراها بوضوح برغم الظلام، برغم أننا على بعد 200 متر من موضعها. أخبرتنا مارثا أن النهر يستقبل نحو 15,000 فيل، تتوجه القطعان الصغيرة إلى ضفتي النهر يوميا لتروي ظمأها. أقرب مصدر للمياه يبعد 80 كيلو مترا عن هذا النهر المتدفق، وهي مسافة يصعب على الفيلة الصغيرة أن تقطعها خصوصا في الموسم الجاف. الفيلة الصغيرة لا يمكنها استعمال خراطمها لشرب الماء، فبوجود أكثر من 1000 عضلة في الخرطوم الصغير يحتاج الفيل الصغير إلى الوقت ليتعلم السيطرة على خرطومه واستعمالاته المتعددة. أما عن الحياة البرية فلا تسل، إن هذا النهر مصدر رزق لا ينتهي للمصورين وناشنال جيوغرافيك وقناة ديسكفري. النسر الإفريقي صياد معروف في هذه المياه، وتترصد المئات من هذه النسور فريستها على ضفتي النهر، وتنجذب آلاف الجواميس إلى النهر لتروي ظمأها من مائه. تطير أسراب طيور الناقر التي تتميز بمنقارها الأحمر إما برفقة القطيع، وإما تحط على ظهور الجواميس وهي تتغذى من حشرات القراد التي تحملها الجواميس، أو من الدم المتدفق من الجراح أو القروح على جسدها. وماذا عن تلك العمالقة التي تزحف نحو النهر أو تخرج منه؟ إنها لا تبدو كالأفيال. هذه العمالقة هي أفراس النهر، وهي كائنات مسالمة ما دامت في الماء، لكنها على البر تتحول إلى كائنات مرعبة كالسفاحي أفلام العصابات. هذه الكائنات شديدة الحرص على منطقتها، إنها تضع علامات على منطقتها بالطريقة المعتادة للوحوش بالبراز، من يخترق هذه الحدود انتهى أمره على الأرجح. تفرز غدد فرس النهر الجلدية سائلا قرنفلي اللون لحماية جلدها الحساس الذي يتأثر بسهولة بسبب إشعة الشمس، لذا كان المستكشفون الأوائل يظنون أن فرس النهر يعرق دما. كان المشهد مهيبا، وشعرت بالقشعريرة تزحف على عمودي الفقري. سبحان الله، هذه من المشاهد التي تخفيها أفريقيا الخجول عن عينيك. فقط في الليالي المقمرة حينما لا يراها أحد تتجه إلى النهر لتكشف عن حسنها الحقيقي الفريد. ومن أجل مشاهد كهذه أدرك أنني لم أخطئ السبيل عندما تركت كل شيء وجئت هنا. إن للمرأة حياة واحدة، فمتى يرى مشهدا كهذا؟ لابد أنها كانت الساعة 3 صباحا عندما رأينا الضوء. توقفنا وتبادلنا النظرات. بالفعل كنا نقف أمام مدق من مدقات الصحراء، شبه طريق ممهد يتلوى مبتعدا واعدا بالأمل. على مسافة 100 متر نرى تلك السيارة، سيارة لاند روفر قادمة نحونا. تبادلنا النظرات، هذه هي، لقد نجونا. ضوء السيارة ساطع للغاية، يحدث الكثير من ألاعيب الضوء في عيوننا المرهقة. ثم توقفت أمامنا، إنها حكومية، يمكن القول بلا خطأ كبير إنها تخص حرس الحدود في بوتسوانا. رحنا نتقافز ونتواثب، هلموا يا حمقى نحن هنا. أخيرا توقفت السيارة ورأينا أن فيها 4 جنود سود، جلدهم يلمع كأنه مدهوم بالزيت في انعكاس كشافات السيارة، مدججين بالسلاح. كان ينظر لنا بعيون متسعة متوترة. قال باسيلي بالفرنسية ضاحكا، نحن ضائعون في الصحراء، لقد سقطت طائرتنا في موضع من كالاهاري، لقد أنقذنا البوشمان. لم يتكلم الرجال، فقد تبادلوا النظرات وبدا لي هذا غير مريح. قالت سيمونيتا بدورها، نحن من وحدة سفاري الطبية قرب دربن، يمكنكم التأكد من هذا، لابد أن بياناتنا عندكم. هنا قال أكبرهم وأضخمهم ويترجل، لا نهتم بهذه القصص، أنتم متسللون للحدود. فرنسية رديئة جدا، خاصة عندما تصدر من هذه الحنجرة الغليظة. هذا معروف، نحن متسللون، توقعنا هذا. سوف تحدث مشكلة قانونية تستمر بضعة أيام ثم ينتهي كل شيء. قال فاسيلي في مرح، ليكن، خذونا إلى قيادتكم، إن السيارة تس. هنا انطلقت الركلة. حذاء الضابط الإفريقي الثقيل استقر في معدة فاسيلي، فطار مترين للخلف. صحت في عصبية، أنت تبالغ، قلت لك إنه يمكنك أن، لكن دبشك البندقية كان ثقيلا فعلا، لقد هوى على مؤخرة رأسي. سقطت على الأرض وأنا أشعر أنني أصبت بارتجاج. لو لم تكن هذه الضربة قد أصابتني بارتجاج، فارتجاج المخ لا وجود له، ويجب حذفه من المراجع الطبية. فتحت سيمونيتا فمها بدورها فتلقت صفعة بكفة غليظة. وقف ذلك الضابط أو الآمر في وسط المجموعة ودس يديه في حزامه وقال، لدينا أوامر بإطلاق الرصاص فورا على متسللين. ثم لمعت أسنان البيض في فخر وقال، سيتم إعدامكم هنا والآن. لا يمكن أن يكون جدا، ليس إعدامنا من مصلحة أي طرف، دعك من أنه سيسبب مشكلة دبلوماسية مرعبة لو انكشف الأمر. صحيح أنه قادر على أن يدفننا في الصحراء حيث لن تعرف الأبدية أننا مشينا ها هنا مرة في فجر الزمان، لكن يظل هذا الحماس غير مفهوم. هناك أسباب تجعلني لا أشعر بحب شديد لبوتسوانا التي لا أعرف عنها أي شيء. هؤلاء ليسوا جنودا، إنهم أوغاد، ربما هم جنود فارون أو مرتزقة أو شيء من هذا القبيل. لكن لماذا قتلنا؟ نحن لا نملك ما يسرق سوى بعض بيض النعام. هنا فهمت الأمر عندما قال، وقد ارتسمت ضحكة الرعاع على وجهه، سنعدم الرجلين ونبقي الفتاتين للاستجواب. 5. الشخص الخطأ. قال الرجل الذي يبدو أنه قائدهم وهو يشير لواحد منهم، قال، بالواقع لم أفهم ما قال لأنه كان يكلمه بلغة وطنية ما، لكن الإيماءات سهلة التفسير، أنت يا فلان تولى أمر الرجلين. هكذا وثب أحدهم من السيارة وأخرج مسدسا من حزامه. أعرف طابع الخطورة الصبيانية هذا الذي يميز الأفارقة المسلحين، إنهم يتصرفون بالضبط مثل الصبي الذي يحمل لعبة مسدس، غرور القوة والتظاهر بالأهمية. لهذا لا تكاد القارة البائسة تشفى من الحروب الأهلية واشتباك ميليشيات الجنرال فلان مع ميليشيات الجنرال علان. أشار لنا بالمسدس كي نتقدم وراء تلة صغيرة من الرمال، ودارت السيارة حول عجلاتها الأمامية كي تسقط كشافتها على الموضع المختار. سنعدم الرجلين ونبقي الفتاتين للاستجواب، هذا ما يجب أن يقول، لكن الشطر الثاني هو الهدف طبعا وهو سبب قتلنا. كنا بعد لا نصدق أننا سنموت هنا والآن. سوف تكون أسخف ميتة يمكن وصفها. نحن الذين حسبنا أننا اقتربنا من الأمل، دعك من أنني لا أطيق فكرة أن أموت وأترك الفتاتين مع هؤلاء الأوغاد. ما زلت أشعر أن حياتي سيمفونية لم تكتمل من سيمفونيات الأخ ليست. على الصعيد الديني أو العلمي أو الثقافي أو العاطفي لم أبلغ ربع ما أردت، ومن الخسارة الفادحة أن أموت الآن. فجأة سمعت صوت الضحكة الأنثوية، ضحكة رفيعة مليئة بالدلال. استدرت لأرى ما هنالك، فوجدت في الظلام مارثا في السيارة مع الجنود. فعلا لم أفهم حرفا مما تقول، لكنهم كانوا مسرورين. كانت تعبث في جيوب ستراتهم العسكرية كأنها طفلة منبهرة برؤية شرطي تمد يدها لتعبث بيقت هذا أو ذاك. لو كانت ساحرة حقا فقد قررت أن تستغل سحرها، إن الجنود يبدون كالأطفال في يدها. لابد أنها تبدي إعجابها بقوتهم ووسامتهم على طريقة الأطفال. ياي، هذا مسدس، كيف تحمله ولا تخاف؟ كيف يعمل؟ ما نفع هذا الخنجر؟ ياي، حاد جدا، أنتم شجعان حقا إذ تحملون أشياء مرعبة كهذه. سيمونيتا تقف تراقب هذا المشهد كله غير مصدقة، لسان حالها يقول أيته الحرباء المخادعة. على كل حال لن يؤثر هذا في مصيرنا كثيرا، لن يؤثر في مصير مارثا أيضا. أشار لنا الجندي في احتراف كي نفرغ من الأمر، إنجاز عظيم فعلا أن يقتل طبيبين أعزلين. الظلام وضوء الكشافات، سيتم هذا بسرعة، لا تقلق يا علاء. في لحظة أنت هنا تعي كل شيء، وفجأة أنت هناك تدرك الحقيقة وتفتح مغاليق الطلسم الكوني. ترى هل سأرى جثتي من أعلى كما تتخيل السينما؟ تورينا وراء الهضبة فلم نعد نرى السيارة. الجندي يشعل لفافة تبغ ليبدو محترفا، ثم يعالج المسدس. نظرت إلى فاسيلي ونظر لي. لقد مررنا بالكثير، لكن هناك مرة أخيرة دائما. وسمعنا الطلقة، لكنها كانت بعيدة جدا، مستحيل أن تكون طلقة مسدس هذا الجندي. لقد بدا الأمر كأنه كابوس. لقد ظهرت سيمونيتا وهي تحمل بندقية آلية. كان الخرق واضحا من طريقة حملها، كأنها تحمل مكنسة ثقيلة، لكنها كانت تصوبها نحو الجندي، وكانت في حال لا تصدق من الشراسة والهياج. وصرخت فينا ابتعدا، وضغطت على الزناد لتتطاير عشرات الطلقات حول الرجل المذهول وفي الرمال. لا تستطيع التحكم نهائيا في اتجاه الفوهة، ورد الفعل يطيرها في كل اتجاه كأنها بالون يتسرب منه الهواء. لكن قانون الكثرة يصلح على كل حال، ومن بين عشرات الطلقات هناك طلقة واحدة على الأقل أصابت الجندي في مقتل. سقط على الأرض ولفافة التبغ لم تفارق شفتيه. هنا فقط ألقت البندقية على الأرض وراحت تبكي. ارتمت بين ذراعي فاسيلي وحجزت عن الكلام نهائيا. سألتها في رعب، الآخرون؟ لم ترد. هرعت إلى حيث كنا منذ دقائق، فرأيت المنظر كأنه واحة هدوء. رأيت الجنود الباقين في السيارة يغطون في نوم عميق، وإن التوت وجوههم في أقنعة مرعبة، وكان أحدهم يطل بجذعه خارج السيارة والمسدس في يده، المسدس الذي سمعنا صوت طلقته. دنوت أكثر، رأيت العقارب تزحف على واحدة من الجثث. ثمت عقرب دسته مارثا في يقة الرجل فلم يضيع وقتا. مارثا التي تظاهرت بأنها منبهرة بسحر الجنود دست لكل واحد منهم عقربا في قفاه أو جيبه. كانت تحمل بضعة عقارب انتشلتها من المكان الذي بتنا فيه، لابد أنها وضعتها في قشرة بيض ناعمة، لأني أراها مهشمة على الأرض جوار السيارة. أراها بعين الخيال تلف ذراعيها حول عنق الجندي، ثم بإصبعين طويلين دقيقين تدرب أعواما على فن الإمساك بالعقارب، ترفع العقرب في الظلام لتدس بين ثياب الرجل ولحمه. الجندي يضحك ويقهقه بينما تتركه لتداعب زميله. لابد أنهم لم يفهموا إلا عندما شعر الثاني باللدغة. كان هذا هو الوقت الذي اختطفت فيه سيمونيتا البندقية وهرعت لتنجدنا. لم أسمع من قبل عن سم عقرب يقتل في ثواني. ترى ما نوع هذه العقارب؟ على أن الموت خلال ثواني يختلف عن الموت فورا. أحد الجنود أخرج مسدسه وبيد راجفة صوب على مارثا وأطلق الرصاص قبل أن يغيب في وادي الظلام. هناك كانت راقدة على الرمال والدم ينبثق من كتفها بلا توقف. ركعت جوارها، الرمال الحمر تتشرب الدم الأحمر في نهم. كان أول ما فكرت في قوله سخيفا للغاية، لماذا احتفظت بالعقارب؟ قالت بصوت كالفحيح، لم نكن مسلحين، كنت أعرف أن هذا سلاح قوي جدا. كانت عيناها تغربان، ما معنى هذا؟ لا أرى إصابة إلا في كتفها، هل هي تفعل ذلك بحكم العادة؟ هل يروق لها مشهد الموت على الرمال بين أصدقاء باكين؟ قلت لها في غيظ، لماذا قررت أن تموتي؟ لا أحد يموت بجرح في كتفه. قالت وشبح ابتسامة يتلاعب على شفتيها: تلقيت عدة لدغات، لا يمكن أن تمسك بعقرب في الظلام وسط أربعة عقارب أخرى وتنجو. فقط طال الأمر معي لأنني اعتدت لدغات العقارب. هذا ما أرادت قوله. لابد أن نسبة الأجسام المضادة في دمها عالية جدا. بعدما بللت شفتيها قالت شيئا هامسا في أذني: لن أقول من فضلكم، اسمحوا لي بهذا. ثم شخصت عيناها وكفت عن ممارسة ما يمارسه الأحياء. هنا سال الدمع حارا من عيني وسمعت عويل سيمونيتا من وراء ظهري. لقد أنقذتنا الفتاة، أنقذتنا الفتاتان في الواقع. أعتقد أننا عندما اتهمنا مارثا اتهمنا الشخص الخطأ، لكن مارثا ماتت قبل أن تعطي تفسيرات كافية لكل شيء. باسلة شجاعة سريعة البديهة، لكنها غامضة كذلك. يوم نموت سيمح النسيم الرقيق أثر أقدامنا على الرمال. بعدما يفنى النسيم ترى من يخبر الأبدية أننا ماشينا هنا مرة في فجر الزمان. 6. ذكريات وطلقات. سمع جورج ماويكي عامل الاتصالات الإفريقي صوت محركات الطائرة وهي تنطلق مع ضوء الفجر. هز كتفيه في عدم فهم وغمغم: يا للحمير، إنه فان ثورن المجنون الهولندي الأحمق على وزن الهولندي الطائر، ينطلق للمرة العاشرة على الأقل ليمسح صحراء كالاهاري في موضع قرب بتسوانا، بالذات منطقة قدور الملح في تشابونغ. لقد صار هذا روتين معتادا، سوف يحلق فان ثورن فوق المنطقة عدة مرات ثم يعود وهو يمضغ السيجار، يطلب الإفطار ويطلق السباب الهولندي البذيء جدا. ولم يمنع جورج نفسه قط من الاعتقاد بأن الغباء يرتبط بالإصرار والمثابرة، فقط الأذكياء يعرفون عدم جدوى الشيء من أول مرة. ما الذي تفعله سلحفاة الصحراء عندما تنطح الصخرة يومين متواصلين دون أن تفكر لحظة في أن تدور حولها؟ هذا هو الإصرار والمثابرة كما تفهمها. أما فان ثورن فكان يركب طائرته، والحقيقة أن فولفي الطيار كان صديقا عزيزا، لكنه كذلك جرب ذات مرة السقوط بالطائرة في كالاهاري. يذكر جيدا ذعره وتخبطه واختلاط الاتجاهات، يذكر الساعات السود التي مضت عليه إلى أن وجد نقطة شرطة هولندية. لن ينسى تلك اللحظات، لذا قرر أنه ما دام هناك أحياء فهو لن يتركهم، لن يترك أحدا يمر بتلك التجربة القاسية، منطقة قدور الملح في تشابونغ. الأغبياء لم يجدوا مكانا أفضل. كان يقود الطائرة وهو يسترجع كلمات هنريك فان راين السكير العجوز. في تلك الليلة جلسوا حول هنريك فان راين الذي لم يعد يصلح لشيء سوى الموت، لا توجد في فمه سن واحدة سليمة، وقد تلف كبده من الكحول منذ زمن. يومها قال لهم فان راين: لا يدنون أحدكم من منطقة قدور الملح تشابونغ، وأكد لكم ذلك، أنا كنت هناك آخر مرة أطير فيها في حياتي اللعينة، كنت هناك ورأيتهم في ضوء الشمس هياكل هؤلاء البوشمن، 10 هياكل عظمية ملقاة جنبا إلى جنب حتى تجففها الشمس. فلأشنق إن كنت أكذب، لقد أصابني الذعر، تذكرت سكوتي سميث على الفور. أمي كانت تحكي لنا قصته، مزرعته ليتل لاندشبان في ويدراي، كنا نحسبها تطلق الشائعات. أنتم تعرفون كم يكره الهولنديون الإنجليز. سكوتي سكوتلندي، لا يهم، بالنسبة لنا لا نعرف الفارق بين أيرلندي وسكوتلندي وبريطاني، كلهم ملاعين وكلهم ينافسوننا. ثم وضع يده جوار فمه كأنما يكتم صوت الهمس: إنه مدفون هنا في أبينغتون، هل علمتم ذلك؟ أنا ذهبت إلى هناك، هل تعرفون ما رأيته؟ لقد نبش قبره، سكوتي العجوز لم يعد نائما في قبره، إنه هناك في وسط كالاهاري يصطاد البوشمن، أنا أعرف ذلك، كل البوشمن يعرفون ذلك. وبرغمه وجد فان ثورن نفسه يردد مقاطع كاملة من المحادثة ويضحك مع كلمات العجوز. لقد مات فان راين، مات بعد هذه الجلسة بشهر واحد، كان يحتسي الخمر في المقصف ثم سقط رأسه على المنضدة ومات. بعدما يموت المرء، بعدما يقول كلمات ما، فإنها تبقى في ذاكرة الناس أكثر وقت ممكن. ولقد ظلت كلمات الرجل تتردد في ذهن فان ثورن. إنه الآن يحلق في ضوء الفجر القرمزي نحو الشمال، من ناحية اليسار ظلام دامس أولي، ثم يتدرج إلى اللون الكحلي فالقرمزي، أما عن يمينه فيرى الشمس كخط أحمر دموي يتسلل إلى الأفق بالطريقة التي ننزف بها الدم تحت الماء، وكأن الطائرة سمكة قرش شمت رائحة الدم فجاءت مسرعة. إن السماء ملكه، لا أحد يحلق هنا سواه. أفريقيا كلها ملكه. يشعر بالنشوة تتملكه. يرفع رأسه للسماء ويصرخ يصرخ، يدور مرتين ثم ينخفض أكثر ليرى تلال كالهاري التي ما زالت داكنة اللون، لم يتضح لونها الأحمر بعد. فجأة يرى شيئا يتحرك وسط الكثبان بين قدور الملح. هناك مجموعة من أشجار شوكة الجمل، وهذا الشيء يزحف بينها. يحاول التدقيق أكثر لكن الظلام لا يسمح بشيء. هل هم هنا؟ هل هو محارب بوشمان؟ ربما كان هذا سكوتي سميث، وضحك في سره للفكرة. لا يمكنه التأكد ولا يمكنه الهبوط. على كل حال ليست مهمته البحث عن كل شيء، مهمته محددة هي العثور على الناجين الخمسة. لا يمكن القول أن هذا الشبح منهم. هكذا ارتفع بالطائرة. هنا دوت الطلقة التي ارتجت لها الصحراء. لم يفهم في البداية وحسب أنه خلل في المحرك، لكن الطلقة الثانية اصطدمت بقمرة القيادة. إنه يطلق الرصاص، هذا المخبول يطلق الرصاص. ارتفع بالطائرة بسرعة البرق ودار دورة كاملة بحيث صارت الشمس المشرقة عن يساره، ثم اندفع عائدا. لو أصابت طلقة خزان الوقود فلن تنفجر الطائرة، لكن من الوارد أن يجد نفسه ماشيا على قدميه في كالهاري، أي سيشارك مصير هؤلاء الذين خرج لإنقاذهم. وشعر بخزي. النسر المحلق المليء بالزهو تحول إلى عصفور مذعور يطارده الصبية ببنادقهم. منذ ثواني اعتقد أنه امتلك السماء. الآن يعرف قدره بالضبط. في سن المراهقة سرق سيارة أبيه وقادها بسرعة جهنمية في طريق خارج أمستردام. شعر بأنه ملك الطرقات، شعر بأنه يملك القدر ويسيطر على الأكوان. فجأة اكتشف أن الفرامل تالفة. سرعان ما تهوى ملك الأقدار من عليائه ليصير مجرد صبي مذعور يبكي خوفا. فقط عندما تذكر ما سمعه من أبيه عن طريقة النقل العكسي، وعندما رفع قدمه عن دواسة الوقود نهائيا، عندها بدأ يشعر أنه سيطر على كتلة الحديد المجنونة هذه. لكن لماذا أطلق علي الرصاص؟ لماذا؟ 7. البحث عن نحلة. صار الأمر خطيرا بحق. نحن فعليا قد انتهكنا حدود بوتسوانا، ومن الواضح أن الأمر لم يمر بسهولة. ربما كان هؤلاء الجنود منشقين أو مرتزقة وأحسبهم كذلك، لكن من الوارد فعلا أن نقابل دورية تطلق علينا الرصاص. دعك من أننا فعليا قتلنا 4 من جنودهم، على الأقل مات أحدهم رميا بالرصاص. لا يمكن التظاهر باللطف والرقة وعدم الفهم. كنا واقفين قرب السيارة وقد قمنا بدفن مارثا كيفما اتفق. لن ندفن الجنود، فهذه مشكلة زملائهم. سوف تجدهم طائرة هليكوبتر بسهولة بمجرد أن تنقطع الاتصالات، وهذا يعني أن علينا ألا نضيع ثانية أخرى. صحت في سيمونيتا وفاسيلي إلى الجنوب الشرقي، هكذا يمكن أن نعود إلى أسرة البوشمان. نحن نعرف يقينا أنهم في جنوب أفريقيا وأنهم لن يقتربوا من حدود بوتسوانا. قال فاسيلي: كل هذا جميل، لكن هل لديك أمل في أن نعرف اتجاهنا من دون مارثا ومع هذا الظلام؟ قلت أنا أنظر إلى السماء. المشكلة أن أوضاع النجوم مقلوبة، كل شيء يتصرف بشكل خطأ في نصف كرة الأرضية الجنوبية هذا، حتى البوصلة لا تفيد. قالت سيمونيتا باسمة: انظروا هناك. نظرنا حيث أشارت فرأينا خطا أحمر يجلل الأفق، كأنه توكيد خطته يد كونية على معالم الصحراء. إنه الفجر، لقد اقترب. هذا هو الشرق، يمكننا أن نتجه للجنوب الشرقي بسهولة. عندما تواجه الشرق فإن الجنوب يكون عن يمينك والشمال عن يسارك والغرب خلفك. كتاب علوم الصف الرابع الابتدائي على الأقل في أيامي أنا. يستحيل أن ينسى المرء شيئا درسه قبل سن العاشرة. لهذا أشعر أحيانا بأن ما بقي لي فعلا من كل هذا التعليم هو القراءة والكتابة والحسابات البسيطة. حتى قصار الصور التي أقرأها في صلاتي تعلمتها في تلك السن، ومن دون كلمة أخرى مشينا مسرعين. الرمال تعوق الحركة، لكن حرارة الجو أقرب إلى البرودة مما يتيح لنا الحركة بسهولة. وأسرعنا المشي ونحن نغني، ولكن خلى غناؤنا من مقطع ترى من يخبر الأبدية أننا مشينا ها هنا مرة في فجر الزمان. مارثا لم تعد معنا، لقد كانت هنا منذ ساعات، ثم محى النسيم الرقيق أثى قدميها على الرمال. لن تعرف الأبدية أنها كانت هنا. كانت رقيقة باسلة وماتت بلدغات العقارب لأنها أرادت أن تحمينا. لماذا تتباطؤون؟ لا وقت للتعب. إن طائرات الهليكوبتر سريعة ولا تتعب، يكفي أن تحلق واحدة منها في اتجاهنا ولسوف ترانا فوق الرمال بسهولة. لماذا لا تجدنا طائرات النجدة؟ لأنها لا تعرف عن أي شيء تبحث ولا في أي اتجاه. دعك من أنها سريعة ولا تسمح بإمعان النظر. أما طيار الهليكوبتر فيعرف عن أي شيء يبحث وأين، ولديه كل الوقت ليمسح الرمال بعينيه، يمكنه أن يهبط متى أراد. الآن يصطبغ الجو باللون الأحمر، نرى غابة صغيرة من نباتات شوكة الجمل، أكاسيا الجرافة، وشجرة الرعاه البيضاء الجميلة. قالت سيمونيتا وهي تلهث: لا أهوى التفاؤل، لكني أعتقد أننا نقترب إن لم نكن في جنوب إفريقيا فعلا. نبات أكاسيا الجرافة يوجد في الجنوب أكثر. قلت لها وأنا ألهث أكثر منها: هذا مطمئن، لكني أقترح أن نواصل المشي للمزيد من اليقين. وعندما ارتفعت الشمس عرفنا أننا يقينا في كالاهاري التي عرفناها، الصحراء الحمراء القاسية، الحرارة، الجفاف. لم تعد هناك أنهار تستحم فيها الفيلة في منتصف الليل، لم تعد هناك جنات من نبات شوكة الجمل. هذه النقطة تبدو لي مألوفة، كأنني دخلت الفيلم في هذا المشهد بالذات. يبدو أننا عدنا إلى نقطة البداية. في المرة الأولى أنقذتنا نحلة ربط بها الريش، ترى كم من الوقت يجب أن ننتظر حتى نرى نحلة أخرى؟ 8. مهمة ليلية. نعود الآن بضع ساعات إلى الوراء، نعود إلى كوخ البوشمان الجديد الذي غادرناه نحن. ليس عند البوشمان طقوس تنصيب للرجولة، أنت تعرف أن كل القبائل البدائية لديها طقوس رجولة تعلم بها أن الفتى المراهق صار رجلا، لكن هذه ليست من عادة البوشمان، لهذا كان توي الصغير بحاجة إلى إثبات نفسه. كان يقف في الكوخ ويأتي بحركات توحي بالقتال، ثم يسرق واحدة من حراب الرجال الكبار ويتظاهر بأنه يصطاد فيلا. الخلاصة أنه كان يمارس كل سخافات الصبي عندنا. عندما رحل الغربيون وعندما جاء الليل كان عليه أن يبيت في الكوخ مع الأطفال. توي الكبير يقف في الخارج يراقب الصحراء كما يحدث في كل ليلة. هذه هي اللحظة التي شعر فيها بأن دم الشباب يغلي في عروقه. من أجل لحظة كهذه يقلب الشباب سيارات أبائهم وهم يتسابقون بسرعة جنونية، ومن أجلها يقف الشاب عندنا على رصيف محطة القطار يثرثر ساعة مع زميله، فإذا تحرك القطار وأسرع قرر أن الوقت قد حان للوثب فيه، ومن ثم تنزلق يده ويسقط تحته. الإحساس بالفتوة، الدماء التي تغلي، هذا هو ما يدفعه للتواثب والصراخ. دعك من أنه أكبر طفل في الأسرة، لكنه لم يعد كذلك. غدا سوف يسمحون له بأشياء أخرى أهم من اصطياد الضفادع المليئة بالماء. هكذا انتظر حتى حل الظلام وتعالى غطيت النسوة والأطفال، تسلل من الكوخ. فقط رأى بطرف عينيه توي الكبير يقف خارج الكوخ وقد ثنى ركبته ليريح كف قدمه على ساق الأخرى، الوقفة المعتادة للبوشمان. الظلام دامس، البوشمان خفيف الحركة، لا أحد يمكن أن يخدع بوشمان سوى بوشمان آخر، لهذا لم يجد صعوبة في الابتعاد عن الكوخ. راح يتدحرج فوق الرمال الباردة المظلمة، يتدحرج مبتعدا عن موضع الكوخ، لقد ابتعد كثيرا جدا. هناك أيكة صغيرة من أشجار الرعاة، توغل وسط الأشجار وراح يسدد الطعنات بالرمح لخصوم وهميين. هيه خذ خذ. البوشمان مسالمون، لكن ليس هو، إنه يعرف كيف يقاتل، ولكن فجأة شعر بأن ساقه لا تحمله. ما السبب يا ترى؟ عندما لمست أنامله الرمال المبتلة أدرك من لزوجتها ودفئها أن هذا دم، أصاب الهلع وتحس الساق أعلى قليلا، إنها تنزف، يرى ذلك الثقب القبيح في منتصف فخذه، هناك من أطلق عليه النار على طريق تلبيط في القتل، تلك المواسير التي تنفث النار، من فعل ذلك؟ لماذا لم يشعر بأي ألم؟ راح يزحف على أربع خارجا من الأيكة وسط الظلام الدامس. هنا رأى القدمين، الكابتن سميث، الكابتن سميث الشيطان الذي اعتاد الكبار أن يخيفوا به. هارا غاضب منه، يرفع رأسه ليرى ذلك الأوروبي الذي يلبس ثيابا خاكية ممزقة وفي يده بندقية، وهو شيء مشوه بلا وجه تقريبا، برز نصف الجمجمة، اليد القابضة على السلاح أيضا لم تكن على ما يرام، كانت عظمية تماما، عيناه تشتعلان كجمرتين من نار. كان ينظر له من أعلى وبيد قاسية أمسك برأسه، كانت تفوح من يده رائحة البارود. كان توي الآن في مرحلة البكاء، الآن فقط تذكر أنه لم يزل طفلا. سوف يسمع توي الكبير الطلقة، سوف يهرع ليبحث عن مصدرها، لكنه لن يجد شيئا كما في كل مرة، وسوف تنتقل الأسرة من معسكرها مرة أخرى، لكنه لن يكون هنا. إنما يحمله كابتن سميث هو نصل، نصل طويل جدا، وهو يمسك برأسه. إذن في الساعة التالية كان لدى كابتن سميث عمل كثير. لقد جرى الجثة مبتعدا، مشى كثيرا جدا حتى بلغ ذلك الموضع البعيد وسط قدور الملح. إن الليل يجعل الرمال باردة، لكنه يعرف أن الشمس ستسطع بعد قليل، ولسوف تتحول الرمال إلى محمصة حقيقية. ألقى بجثة الفتى، ثم بدأ يمارس العمل الرهيب الذي قام به عشرات المرات من قبل. إن الكواسر وبنات آوى يمكن أن تؤدي هذا العمل بشكل أفضل، لكنه بحاجة إلى التمرين. سوف يصلح هذا المكان ليحمص فيه المزيد من الهياكل العظمية فيما بعد. إنه مولع بترك هذه الهياكل المتجاورة، فهذا يجعل المشهد رهيبا. في الظلام يتصاعد الصوت المقزز، صوت فصل اللحم عن العظام. أشعل بعض النيران لتجعل الرؤية أفضل وراح يواصل عمله. كانت دماء الفجر تغمر الأفق الشرقي عندما انتهى من مهمته، وبالفعل كانت هناك بعض الجوارح تحوم في الجو وقد لمحت الوليمة عن بعد. سوف يعود الآن. من الواضح أنه لا جهة تهتم بهؤلاء البوشمان. لقد صار يقوم بهذا العمل كل ليلة تقريبا، وبرغم هذا لم ينتبه أحد ولم يلاحقه أحد. البوشمان لن يجسر على ملاحقته، هو يعرف هذا يقينا. إنهم يجيدون افتقاء الأثر، لكنهم يعرفون جيدا من هو الكابتن سميث. سمع صوت الطائرة، رفع رأسه ليلمح ذلك الطائر الجارح أزرق اللون يطير نحو الشمال. إنه يدور دورة واسعة، واضح أنه يلقي نظر عليه. لقد رآه، هذا أكيد. تناول بندقيته الملقاة على الأرض وأحكم التصويب. لا توقع أن تبلغ الرصاصة هذا المدى، لكن ربما بشيء من الحظ يمكن أن الطائرة منخفضة على كل حال. أطلق رصاصته الأولى فالثانية. في هذا القفر لا تصدر الطلقات صوت بوم، لكنها تبدو كصفير من فم عملاق، صفير يتلوه ألف صفير بفعل الصدى. لقد تلقى الأحمق الرسالة. إنه يبتعد، وعبر الصحراء الصامتة الخالية ترددت ضحكاته، فرددتها الجوارح. 9. فتاة ثانية اسمها نتومبي فوثي. بالنسبة لنا يبدو هذا مجرد اسم إفريقي صعب، لكنك يجب أن تكون من جنوب أفريقيا كي تميز رنين الزولو الواضح في هذا الاسم. معنى الاسم يحمل خيبة الأمل التي لاقتها طيلة حياتها. إن معناه هو إنها فتاة ثانية. واضح طبعا أنه اسم يطلق الأب على فتاة رزق بها بينما كان يأمل أن يرزق بولد. لهذا عاشت نتومبي فوثي حياة جديرة باسمها. لم تشعر قط أن هناك من يريدها. في سن 16 جاء ذلك الرجل الأبيض ليطلبها من أبيها. إنه رجل اسكتلندي. هذا ما عرفته فيما بعد كما عرفت الكثير من لغته. بالنسبة للزولو هي إهانة أن تتزوج ابنتك واحدا ليس من الزولو. لكن أباها قبل، أي أنه ألقاها للكلاب بالمعنى الحرفي للكلمة. اسمه أرشبيلد لينوكس. لا تعرف عمله ولا مصدر رزقه، فقط هي امرأته وله أن يأخذها إلى أي مكان. ضخم الجثة، أحمر الوجه، ملتحي، له عينان زرقاوان تبعثان اللهب. إنه يشرب الخمر بإفراط ويضربها كثيرا جدا. كانت معلوماتي عن الرجال هي أنهم يضربون النساء، هذا كل ما تعرفه. فقط عندما يصفو مزاجه كان يخبرها بمزيج من لغة الزولو ولغته الإنجليزية أنه يقدم خدمات لحكومة بوتسوانا. مرتزق، هذا هو ما فهمته من الأمر. على كل حال كانت تعرف من لوازمه التي في البيت أنه يمارس عملا شبه عسكري، بندقية، مسدسات، خناجر. كان يغادر الدار عدة أيام ثم يعود وهو يحمل الكثير من المال. لم تكن أسرتها ترحب بها ولا قبيلتها. هكذا لم يكن في جعبتها إلا أن تكون زوجة مطيعة. اسمها نتومبي فوثي. هي من هؤلاء الذين جاءوا للحياة كي يتلقوا الركلات ويموتوا فلا ذكرهم أحد. إنهم كثير وهم في كل ركن من هذا العالم، لكن هذه ليست قصتنا. لم يكن لينوكس ملاكا قط في أي لحظة من حياته، فقط كان أقل خبالا. كان مجرد زوج متوحش، وهي لم تسمع قط عن زوج غير متوحش. منذ عام بدأ الأمر يتغير. هل وقع هذا بعد الحادث؟ ربما. القصة كما عرفتها فيما بعد هي أن زوجها كان ثملا وقد جلس في حانة قذرة في ديربان ولعب الميسر مع بعض الفتية السود. عندما خسر رفض أن يدفع لهم، قال إنهم سود قذرون وإنه ما كان ليلعب مع حيوانات مثلهم. كانت النتيجة هي أنهم أوسعوه ضربا، جروه خارج الحانة وركلوه وضربوه. ثم جاء أحدهم ببطارية سيارة وسكب ما فيها من حمض على الإسكتلندي على وجهه ويديه. فر الفتية مذعورين وقد أدركوا شناعة ما قاموا به. لم يمت زوجها ولم يفقد عينيه، لكنه تشوه بشكل مخيف. لم يضيقها هذا كثيرا، في قريتها مسنون أصيبوا بالجدر ولم تعد رؤية وجوههم محببة، فقد كانت مستعدة كي تمنحه رعايتها وحبها لو أنه تغير. بالفعل تغير، لا أحد يمر بتجربة كهذه ولا يتغير. كان متوحشا فصار مسعورا، كان فظا فصار مجنونا تماما. كان أول ما قام به وأن أخذها إلى صحراء كالهاري، اتخذ حياته في كهف هناك. كهوف كالهاري واسعة تسمح بحياة أسرة، والطريف أن هذا الكهف بالذات قرب منطقة شابونغ كان مخفر شرطة بريطانيا في الماضي، ربما أوائل القرن العشرين. هكذا وجدت أنها تعيش حياة بدت لها وهي من الزولو بدائية جدا، تشعل النار بطريقة بدائية وتستعمل الماء الذي يجلب لها من مكان مجهول، تطهو الصيد الذي يأتي به. في المساء يخرج ليقوم بجولة وهو مدجج بالسلاح الناري والأبيض، ثم يعود في الصباح مرهقا ملطخا بالدم وينام. من حين لآخر يقابل عربة لاندروفر تستعمل أحد المدقات القديمة لتحمل له ما يلزمه من خمر، وهو حريص على ألا يعرف أحد موضع هذا الكهف. لقد كف عن الكلام نهائيا، فقط عيناه ترسلان الشرر طيلة الوقت. في بعض الليالي تخرج من الكهف لتجد واقفا يصرخ فيه لا أحد، يلوح بذراعيه ويلكم بقبضته الهواء ويطلق شتائم بلغته التي لا تعرف أكثرها، فإذا شعر بها استدار ونظر لها بعيني النمر ويقول: إنهم هناك ينتظرون كأرانب خائفة، هل تفهمين هذا؟ ثم يوسعها ضربا بلا سبب. فقط في إحدى الليالي قال لها: غريبة هي ألعاب الحظ، طائرة تسقط على بعد 100 متر من موضعي في الصحراء. كان المشهد مريعا، مقدمة الطائرة تنغرس تحت الرمال وتشحط لمسافة 200 متر. أنا كنت هناك، جريت إلى موضع الطائرة واختلست النظر عبر النوافذ، رأيتهم جميعا فاقدي الوعي، راقبت هؤلاء الأوروبيين من مكمني. لا أحد يستطيع العثور على سكوتي سميث أبدا. لا تعرف لماذا صار يطلق على نفسه هذا الاسم، لكنها قبلت حقيقة أن سكوتي سميث هو زوجها. مسح فمه بعد جرعة سخية من الويسكي وقال: راقبتهم يخرجون من الطائرة يتكلمون، رجلان وامرأة، ثم يعودون للطائرة كأنهم يبحثون عن شيء. بعدها قرروا أن يتبعوا أسرة من الميركات، تصور الحمقى، يعتمدون في النجاة من كالهاري على الميركات. لما تواروا اتجهت إلى الطائرة لأرى ما يمكن أن يوجد في حطامها. لم أعرف أن الطائر الأحمق حتى بداخلها خنزير هولندي من البوير يحمل مسدسا. أنا تعاملت مع الهولنديين وأكرههم كالجزام، كان مذعورا كالجحيم، ولعله حسبني الشيطان ذاتي. رفع المسدس لكني ألهبت رأسه بطلقة من مسدسي أنا وجررت جثته خارج الطائرة. عدت للطائرة فلم أجد شيئا ذا بال. هكذا جررت جثة هذا الخنزير عبر الصحراء بحثا عن مكان يصلح ل... ثم تذكر أنه يثرثر أكثر من اللازم، فنفخ خديه وتجشأ للداخل ثم قال: لقد قابلت هؤلاء في تلك الليلة، كانوا مذعورين وهم يحدقون في غير مصدقين، لابد أنهم حسبوني شيطانا كما فعل الطيار. وفكرت في أن أطلق عليهم الرصاص، ثم قررت أنني لا أسعى وراءهم، سوف تتكفل بهم الصحراء. هكذا تركتهم، فلم يجرؤ واحد منهم على أن يتحرك أو يتبعني. أروع شيء في هذا العالم أن تكون مرعبا، لا أحد يجسر على الاعتراض، لا أحد يمنعك من نيل ما تريد. ثم صمت وقد تذكر شيئا، كانت هي تحاول فهم ما يقول، فاتها كلام كثير. على كل حال لو أنا أستاذ لغة إنجليزية سمع هذه المحادثة لفاته الكثير كذلك، لأن اللهجة الإسكتلندية مستحيلة الفهم فعلا. صمت زوجها كثيرا ثم تذكر فجأة، وجه لها لكمة في فكها قذفتها لتضرب جدار الكهف، وللمرة الألف سال الدم من فمها ليغلق صدرها، وصحى وهو يلوح بالزجاجة الفارغة: أيتها القذرة، لماذا تقومين باستجوابي؟ لو لم أكن بحاجة إليك لفجرت رأسك هنا والآن. اسمها نينتوبي فوفي، معنى اسمها هو أنها فتاة ثانية، لهذا كان عليها أن تتحمل قدرها وأن تصمت. 10. الزوجة. قرص الشمس يعلنها واضحة، أنا لا أتفاوض ولا أتسامح. قلت لهما وأنا أترنح من فرط الإرهاق من ذلك الأحمق الذي اقترح أن نترك أسرة البوشمان. قال فاسيلي ووضع ذراعه على كتف سيمونيتا: مرثا فليرحمها الله. قلت: حسن. كانت فكرة غبية، ولقد فقدناها وأنهكنا قوانا وفقدنا البوشمان، ضمننا الوحيد كي نبقى أحياء. هنا صاحت سيمونيتا في خاطبها مغتاظة: ارفع ذراعك، أنت لا تسري عني بل تزيد الحرارة سوءا، يبدو لي كأن ساعدك فحم مشتعل. اعتذر لها في خجل، الحقيقة أننا كنا في حال سيئة، نحن في مكان ما في الشمال الغربي لجنوب أفريقيا، في مكان ما من كالاهاري، لكن ماذا بعد؟ وفجأة رقدت سيمونيتا على الأرض، لا يوجد ظل شجرة ولا شيء على الإطلاق، فقط تفرد يديها وذرعها كأنها مصلوبة وتنظر إلى السماء، تقول بعينين مغمضتين في وجه محترق تماما: انتهى الأمر، رحلتي تنتهي هنا. ركلت بعض الرمال في وجهها فلم تتذمر أو تشتم. الأمر بهذا السوء إذن، قلت لها محنقا: أسوأ وقت يقرر فيه المرء أن يموت هو عندما يكون معه مخزون من الماء والطعام، عندما كنا مجردين من أي عون كنت نشطة كبرغوث. قالت مغمضة العينين: ألم تفهم بعد؟ نحن قد كتب علينا الموت في كالاهاري، ما نفعله هو تملص من بين مخالب الموت، ربما يطول لكن ما هو محتوم محتوم، تسقط بنا الطائرة فننجو، فقط لنقابل سكوتي سميث فلا يؤذينا، ثم نضيع فينقذنا البوشمان، فقط لنقع في قبضة جنود بتسوانيين أو غاد، نفر منهم لنعود لدائرة الضياع، نحن لن نخرج من هنا. قال فاسيلي وهو يجلس جوارها: لن أذهب لأي مكان من دونك. قالت: أنت أحمق. قال: وأنت حسناء إلى درجة أنني لا أصدق ما أراه. تحسست وجهها وضحكت في مرارة وقالت: لقد احترق جلدي بالكامل، لو نجونا لوجدت لي أدوار ممتازة في أفلام الجليل المرعبة. ومسحت بعينيها الأفق ثم هبت صارخة: هل تريان؟ هناك أيها الأحمقان، هناك. تبادلت النظرات مع فاسيلي، إما أنه السراب أو أنه أعراض زيادة الضغط الإسموزي لخلايا المخ قد بدأت، سوف نفقد هذه البائسة قريبا. قالت وقد استعادت نشاطها بالكامل: هناك عند مجموعة الكهوف تلك، لقد تحرك شيء. أنا واثقة مما أقول، قلت ربما كان حيوانا ما. قال فاسيلي: أو ربما بعض البوشمان. ثم نهضت وراحت تركض في ذلك الاتجاه. صح فاسيلي: احتفظي بقواك أيتها التعسة. لكنها كانت تتعثر فتنهض، تتعثر فتنهض، وسط قدور الملح الكئيبة تجري ونحن وراءها. كانت مجموعة الكهوف تقع في تلة ارتفاعها 10 أمتار، حوالي 4 كهوف لها سمت العيون التي تحلق فينا. على الأرض وجدت لافتة خشبية دفنتها الرمال فأخرجتها، كانت عتيقة جدا وقد فتكت بها عوامل التعرية، لكني استطعت أن أقرأ: ليس. طبعا لا أحد يضع لافتة للإعلان عن وجود قمل، أرجح أن اللافتة كانت تقول بوليس. قرأت في مكان ما أن أقسام الشرطة البريطانية كانت تتخذ مكانا لها بعض كهوف كالاهاري، لكن هذا لا يدل على شيء، نحن نتحدث عن مخفر شرطة كان هنا منذ 100 عام. كانت سيمونيتا تتسلق التلة في نشاط، رشيقة خفيفة جدا فلا يمكن اللحاق بها. صحت في فاسيلي الذي كان أسرع مني: الحق بها، هذا الكهف قد يكون مأوى للثعابين أو أسد كالاهاري، إنها حمقاء. راح يتسلق التلة ولحقت به محاذرا أن أسقط، إن الصخور بارزة جدا تسهل عملية التسلق كثيرا. كانت هي الآن في القمة عند أول الكهوف، كانت تصيح: هيه نحن هنا. في هذه اللحظة لحقنا بها، وأمسك فاسيلي بساعدها ليعوق حماسها بعض الشيء، كانت شبه مجنونة والرمل يتخلل شعرها وهي لا تكف عن بصقه طيلة الوقت. لم يكن هناك داعي للتفتيش لأننا وجدنا المرأة تقف عند مدخل الكهف الثاني، امرأة من الزولو كما هو واضح، تعسة جدا وقبيحة جدا، تلبس ثيابا أوروبية وترمقنا في ذعر، تلصق ظهرها بجدار الكهف وترتجف، كانت تحمل في يدها وعاء به ثياب مبتلة، ربت بيت عادية جدا كانت تمارس الغسيل، فقط هي تعيش في كهف في كالاهاري. قلت لها بصوت عالي: ساكوبونا. لكنها لم ترد. قال لها فاسيلي: نحن ضائعون في هذه الصحراء، من أنت؟ هل تفهمين الإنجليزية؟ نظرت له في ذعر ثم قالت بإنجليزية رديئة جدا وشفتها ترتجفان: أنا زوجة سكوتي سميث. 11. بيت الغول، اسمها نوتومبي فوثي، وفي الساعة التالية قدمت لنا الطعام والشراب وحكت لنا بإنجليزيتها الرديئة كل ما تعرفه أنت في الفصل 9. لم تكن تعرف أكثر، إنها فعلا لا تعرف زوجها على الإطلاق. الغول أين كان وقتئذ؟ زوجها لم يكن موجودا، كان في إحدى جولاته الغامضة، لكنها يقينا تعرف أنه سيرجع. هذا ذكرني بقصص الأطفال الغربية: زوجي هو الغول، تعالوا يا أطفال أخبئكم منه، سوف يعود ويزمجر من منخاره في في فوم، أشم رائحة رجل إنجليزي. لا شك أن هذه الفكرة تبعث رجفة في العروق، فعلا لا أريد أن أنتظر حتى أقابله. أما عن الكهف نفسه فإن بوسعي أن أصف لك، إنه واسع في مساحة قاعة محاضرات صغيرة. لا بد أن يكون واسعا إذا كنا نتحدث عن قسم للشرطة البريطانية المسيطرة على كالاهاري. كما توقعت كان هناك مخرج آخر ضيق في نهايته، لكنه مسدود بباب حديدي. هناك فراشان من طراز رخيص، وهناك موقد صغير يعمل بالكيروسين، ومجموعة من الخرائط، ومجموعة صور فوتوغرافية عتيقة، عتيقة تمت للقرن الماضي. في هذه الصور ترى سكوتي سميث الحقيقي المغامر الذي خلده التاريخ. هناك صور أحدث للزوج، صور تحمل طابع السبعينات. لم يكن جميلا كالملائكة، كان مخيفا لكن ليس كما رأيناه في تلك الليلة. هناك بنادق وخناجر معلقة، هناك رماح، هناك صناديق يبدو أنها تحوي مفرقعات أو ذخائر، كما أن هناك ملفات بالية أكواما منها. واضح أنها لعهد كان هذا الكهف فيه مخفر شرطة. وهناك الكثير من زجاجات الكحول وصندوق سيجار وعلب ثقاب وشموع وبرميل ماء. أعتقد أن الرجل يملك سيارة أو على اتصال بسيارة ما. من المستحيل أن ينقل كل هذه الأشياء عبر الصحراء. أما الجائزة الكبرى فهي مسدس إشارة مع طلقات، لا أعرف كيف يعمل، لكن لن يكون اكتشاف هذا صعبا. وهكذا جلسنا نتناقش، بينما الزوجة التعسة ترقبنا في رعب. ثم شيء مخيف في هذه المرأة، لم أعتد أن ألقى إنسانا مستسلما لقدره لهذا الحد. قلت لفاسيلي: نحن لا نعرف تفاصيل أي شيء، لكن من الواضح أن زوجها والذي يفعل هذه الأشياء بالبوشمان. قالت سيمونيتا في لهفة: إذا زوجها هو رجل الرمال؟ لم أعلق على هذه النقطة برغم أنني أعرف الإجابة الصحيحة. فتساءل فاسيلي: لكن لماذا؟ قلت: كيف لنا أن نعرف؟ ربما هو مجنون يعتقد أنه تجسد سكوتي سميث أو شيء من هذا القبيل. على كل حال لقد أحرق السود وجهه، وهذا جعله وحشا مسعورا يبغي الانتقام. قال: لاحظ أن اسمه الحقيقي أرشبيلد لينوكس، هل تذكران ما كان اسم سكوتي سميث؟ نظرنا له محاولين التذكر، فقال فخورا بذاكرته: جورج ليجر لينوكس. يمكن بشيء من الخيال أن نتصور أن زوجها وحفيد الرجل. لقد قرر أن يحيي تراث جده العظيم، لقد كان هو الصياد الأخير في أسرته. بدوري نظرت للخطيبين متسائلا: هل من أحد يشك الآن في أنه من قابلنا في تلك الليلة وحسبناه شبحا؟ هز رأسيهما أن لا. قلت: نحن نعرف الآن أنه هو الذي تسلل لحطام الطائرة، وهو قاتل فولفي الطيار، لكننا لم نعرف كيف ظفر بمارثا. هناك جزء مفقود من لحظة سقوط الطائرة حتى ظهورها عند البوشمان. وساد الصمت، ثم نهض فاسيلي يتفقد الصناديق. أطلق صيحة متحمسة. نهضت لأرى ما وجدوا، فرأيت يحمل مسدس الإشارة. يا له من أحمق، يثير غيظي من يكتشف ما شبعنا من اكتشافه منذ زمن. فجأة يصرخ أحدهم: الشمس، هذا رائع، إنها تمدنا بالضوء والدفء. نظرت إلى المرآة، إننا نتصرف كأنه لا وجود لها. برغم كل شيء هذا هو بيتها، وهذه الأشياء حاجيتها، لا يمكن أن تأخذ ما تريد. نهضت سيمونيتا بدورها تتفقد الصناديق، ثم أخرجت لفائف تذكرك برقائق الألمنيوم التي يلفون فيها الطعام. قرأت المكتوب على اللفائف ثم قالت: هذا نوع من مشاعل الإشارة لدى الجيش البريطاني، هذه الرقائق تظل مشتعلة لفترة طويلة إذا لمست النار. قلت لها باسما: هذا المكان يعطينا أفكار رائعة. ومددت يدي في صندوق، هذه الأصابع التي تشبه أقلام الرصاص الغليظة مكسوة بالشحم. لا يجب أن أكون عبقريا لأفهم أن هذا ديناميت، والتقطت بضعة أصابع منه ودسستها في جيبي. فقط أدعو الله ألا ينفجر في الشمس. لم أنسى أن أخذ علبتي ثقاب كذلك. قال فاسيلي: أقترح أن نأخذ ما نستطيع من سلاح، إن لم نستعمله فعلى الأقل نحرمه منه. قلت: هذه فكرة لا بأس بها. دسست مسدسين في حزامي كأنني محترف، بينما أخذ هو بندقية. سيمونيتا الرقيقة أخذت خنجارا، إنها جربت القتل بالسلاح الناري على كل حال، ويبدو أنها راغبة في التنويع. هكذا بدأ منظرنا كالحمير العائدة من الحقل عند الغروب. كانت الزوجة الآن قد تنبهت لعملية السلب المنظمة، لذا قررت أن تحتج: لا لا، لن تأخذوا أي شيء، سكوتي سوف. قلت لها في هدوء: لا أدري إن كنت تفهمين كلامي، لكن زوجك سفاح ونحن يائسون، هذه التركيبة تعني أننا سنأخذ ما نريد مهما اعترضتي. فجأة دوت الطلقة التي ارتج لها الكهف. احتجنا لوقت أطول من اللازم كي نفهم أنها طلقة رصاص وأنها جاءت من الخارج، وسمعنا ذلك الصوت الغليظ الشبيه بصوت أسد جريح يصرخ: أخرجي والثلاثة الذين معك أيتها الكلبة السوداء، لا تنكري شيئا. فأثار أقدامهم واضحة على الرمال. لا أحد يستطيع خداع سكوتي سميث، لا أحد. 12. خطط دلهاء. من جديد دوت طلقة ثم أخرى. متى قلت إن الطلقات في الصحراء لا تبدو كطلقات بل كعويل أو صفير؟ يتردد ثم تليه صرخات أخرى هي الصدى. إن الرجل يطلق الرصاص على الكهف من الخارج وهو يطلق بنهم وجشع كأنه سيتقاضى مالا إذا أفرغ طلقاته بسرعة. واضح أن عيار هذه الطلقات غير طبيعي، وواضح كذلك أنه لو خرجت ذبابة من الكهف لظفر بها. لوح فاسيلي بالبندقية وهرع إلى المدخل، فجذبته من ذراعه صاحا بالعربية: خرب بيتك. ثم أردفت بالإنجليزية: ماذا تفعل أيها المخبول؟ طبيب لم يطلق سلاحا ناريا في حياته. طبيب أعطى عويناته هدية للبوشمان، يبرز من مكان واضح ومكشوف للعيان ليبدل قاتلا محترفا ذا خبرة عسكرية طلقات، قاتلا لا نعرف أين هو. لو عاش هذا الطبيب أكثر من 20 ثانية فأنا أحمق. هنا اندفعت المرأة لمدخل الكهف وهي تقول كلاما كثيرا بلغة الزولو. ماذا تقول؟ لا أعرف، لكنه على الأرجح من طراز لا ذنب لي سكوتي، هم من اقتحم المكان، لا تطلق الرصاص، لابد أنه شيء من هذا القبيل. حاولت أن أعترض طريقها لكنها أزاحتني جانبا. خرجت من الكهف وسمعتها تتكلم، ثم دوى الصفير من جديد. توقفت عن الكلام فجأة، وبعين الخيال رأيتها تتدحرج من فوق التلة لتسقط على الرمال وتنزف. بالفعل لم يستغرق الأمر أكثر من ربع ثانية، لم تكن طلقة واحدة بل طلقتين، ثلاث، أربعة. ونظرت إلى الخطيبين فوجدت فاسيلي يدفن وجهه في يديه وسيمونيتا تنظر لي في ذهول. لقد قتل الرجل زوجته، ومن جديد عادت الطلقات تنهمر على الكهف. إنه مخبول تماما وفي حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار النفسي. لا أعتقد أنه استنفذ طلقاتي، لا شك أنه يحشو هذه البندقية خلال ثواني. لا يمكن الخروج من هنا. هرعت إلى مؤخرة الكهف حيث كان المخرج الثاني. أخرجت المسدس وفردت ذراعي عن آخرها وأدرت وجهي للجانب الآخر، وانتظرت حتى دوى صوت طلقة أخرى من بندقية سكوتي، ثم ضغطت الزناد. كنت أصوب على الجنزير المعلق الذي يغلق البوابة. فتحت عيني بينما أذناي تصفران بلا انقطاع ورائحة البارود تخنق أنفاسي. لم يكن الجنزير قد تأثر، لذا أطلقت عليه من جديد. في هذه المرة تداعى، سحبت من موضعه وفتحت البوابة. هتفت سيمونيتا: من أدرانا أنه ليس بانتظارنا في الجهة الأخرى، إنه شيطان. قلت في نفاد صبر: سنقامر بحظنا. على كل حال طلقاته مستمرة من الجهة الأخرى حيث المدخل الرئيسي. أعتقد أنه مطمئن إلى أن الكهف مغلق من هنا. وسرعان ما كنت أخرج متوقعا رصاصة تنهي قصة الصاخبة. كنت أتسلق تلة صخرية عالية، بالطبع سكوتي يقف أسفل الجانب الآخر من التلة. تسلقت أكثر حتى بلغت موضعا مستويا فرقدت مسطحا أرقب الصحراء من حولي. لمست يدي كاحلي فارتجفت هلعا، ثم تبينت أنه فاسيلي يلحق بي. بعد هذا جاءت سيمونيتا: لا بأس بهذا الموضع، إنها مرتفع فلن يباغتك أحد من أعلى. في حذر زحفت على بطني حتى اقتربت من الجهة الأخرى للتلة. من جديد تدوي طلقة ثم طلقة، الصفير يصم أذني والرمال تتطاير. من موضع هذا أرى الصحراء تحتي وأرى جثة الزوجة الراقدة وسط الرمال. لما دققت أكثر رأيت ذلك الرجل الذي يحمل بندقية وتسلق الصخور كالشيطان. كان مدججا بالسلاح الأبيض والناري، لكنه كان تحتي، كان تحت سيطرتي غافلا، لا يعرف أنني هناك. نظرت للمسدس في يدي: هذا ليس من أفلام سيرجيو ليوني حتى أرديه بطلقة رصاص. دعك من أنني أسوأ رامي عرفته في حياتي، سوف تطيش الطلقة ونكشف عن مكاننا الممتاز. استدرت إلى فاسيلي وقلت له همسا أنه يتسلق إلى الكهف الآن، لا أضمن النتائج لو أطلقت الرصاص عليه، أقترح أن نحاول غلق الكهف وهو بداخله. قال: وكيف؟ أخرجت إصبعي ديناميت وناولته علبة الثقاب. سوف ألقي بإصبع مشتعل في الكهف من ناحيتي، وسوف تفعل الشيء ذاته في مؤخرة الكهف. أعتقد أن انهيارا سيحدث، هذا الانهيار سيسجنه بالداخل. هز رأسه في عدم اقتناع، هذه الحلول السينمائية قل ما تجدي، أعرف هذا للأسف. قلت له في توحش: هل تجد حلا آخر؟ لا، هكذا زحفت على بطني ممسكا بالديناميت إلى حيث صرت أرى فتحة الكهف بوضوح. لا أثر للرجل، واضح أنه دخل الكهف فعلا. هنا سمعت فاسيلي يصرخ من ناحيتي، نهضت لأرى ما هنالك. وجدت نائما على بطنه يطل في هلع إلى أسفل. نظرت من فوق الحافة لأرى ما يراه. رأيت سكوتي سميث يتسلق متجها نحونا في تلك الجهة. في الواقع كان على بعد مترين أو ثلاثة من الحافة التي نقف عليها، وفي عينيه نظرة توحش مجنونة لا شك فيها. وقد تكفل وجهه الذائب بجعله يبدو كالشيطان قادما ليستلب أرواحنا. كانت بندقيتي على كتفه، وقد أطبق أسنانه على خنجر كأنه قرصان يتسلق ساري سفينة. لقد استنتج خطتنا ودار حول الكهف. لو لم ننظر أسفلنا لوجدناه فوق رؤوسنا فجأة. 13. فلتمر أيها الأحمق. كان قريبا جدا، من المستحيل أن أخطئه حتى لو كنت أسوأ رامي في العالم وأحسبني كذلك. فيما بعد ذكروني أن أحكي لكم دعابة الغربيين عن الرجل الذي يفشل في إصابة بناية بمدفع وهو داخلها، أو الذي يطلق الرصاص على رأسه فيقتل رجلا في أول الشارع. أنا من هذا الطراز، لكن هذا ليس الوقت المناسب لو لاحظتم. هكذا ضغطت على أسناني وأحكمت التصويب. لا مجال للتردد. لو كنت مترددا فعليك أن تتذكر زوجته التي ماتت منذ دقيقة. تذكر فولفي الطيار، تذكر مارثا، تذكر هاكل البوشمان. لو ترددت بعد هذا فأنا كائن رخ وبلا إرادة. دوت الطلقات، لكنه كان مستمرا في التسلق. طلقة، طلقتان. مع الطلقة الثالثة بدأ غير مصدق، ورأيت الدم ينبجس من ثقب في جبيني، وتخلت مخالبه عن الحافة فتدحرج إلى أسفل. علاء عبد العظيم يقيم ميزان العدالة بيده للمرة لا أذكر كم. هل هذا من حقه؟ أعتقد أنه من حقه هنا والآن. ولو لم يفعل لتحول إلى جثة أخرى. لتحولنا إلى ثلاث جثث تلتهمها الضباع. لو كان هناك سبيل آخر لإقامة العدالة لاتخذته، لكن الرجل لم يترك لي الخيار. هذه حالة دفاع مشروع عن النفس. إنه يسقط لأسفل، يسقط، يسقط، يرتطم بالحجارة ثم يرتد. إنه يسقط، إنه يتكون فوق الرمال الحمر وينزف. سيمونيتا سقطت على ركبتيها وراحت تؤدي مزيجا من العويل والبكاء ولطم الخدين. كل هذا كثير، كل هذا العنف لا يقدر جهاز عصبي على تحمله. أما أنا فارتميت على ظهري في وضع المصلوب كما فعلت هي منذ ساعة، ورحت أحدق في السماء. لقد مات سكوتي سميث من جديد. مات الصياد الأخير، الأخير في مهنته الغريبة، والأخير في سلالته على الأرجح. إنه آخر السلالة، يجن كما هي العادة. تأمل تاريخ الرومان وسواهم. لو كانت هناك مزية لهذا الذي فعلته فهي أن أي بوشمان لن يموت قتيلا بعد اليوم. فاسيلي أيضا رقد منهكا. لا أعرف كم مرة من الوقت علينا في هذا الحال، لكن الشمس لم تعد تحرق عيوننا ووجوهنا كما كانت. لقد بدت تنحدر نوعا. ريح باردة بدأت تتسلل لنا هناك فوق تلك التلة المرتفعة. قالت سيمونيتا دون أن تنهض، أعتقد أننا سنقيم في هذا الكهف من الآن فصاعدا. ربما يهاجمنا شبح سكوتي. كانت أمي تعتقد أن الأرواح تبقى معنا لفترة بعد الوفاة. في حكاية العجائز تتدرج هذه الفترة من 24 ساعة إلى 40 يوما. قال الشبح البائس لن يتحمل هذا الحر. قلت أنا أنهض لأول مرة منذ فترة طويلة. أولا يجب أن ندفن الجثتين، أعتقد أننا سنجد ما يصلح لهذا في الكهف. ثانيا لابد من أن نعد عدتنا لليل، وترجلنا من التلة. وهكذا رحت وفاسيلي نقوم بتلك المهمة الكريهة كما فعلنا مع مارثا. قبرا عميقا على قدر ما استطعنا، جثة في كل قبر، طبقة من الرمال الحمراء. لا أعرف إن كانت حيوانات الصحراء تنبش لهذا العمق، لكننا فعلنا ما استطعنا. وفي الوقت ذاته كانت سيمونيتا تقص رقائق الألمنيوم الوهاجة هذه كما اتفقنا. عندما فرغنا ركعنا على الرمال جوارها ورحنا نعاونها. قالت حذاري ولا نفذت الرقائق بسرعة، يجب أن نقتصد. قلت لو اقتصدنا لانتفى الغرض منها. كانت العملية مملة طويلة، لكننا انتهينا منها قبل اكتمال الغروب، قبل أن ترتمي ظلالنا داكنة طويلة على الرمال. ورحنا نضع قطعا من الحجارة لنثبت أطراف التشكيل الذي صنعناه. كان عملا عبقريا فنيا، لكنك لن تستطيع فهمه إلا لو رأيته من طائرة. في اللحظة المناسبة سوف يشتعل طرف الحروف، ومن ثم ينتقل اللهب ليشتعل في التشكيل كله، ولا سوف يرى الطيار بشكل واضح نار مشتعلة في ظلام الصحراء تخبره أنه SOS، وهي المعادل اللفظي لشفرة مورس، 3 نقاط 3 شرط 3 نقاط، التي كانت السفن الألمانية تستعملها لدى الغرق، وليس بمعنى أنقذوا أرواحنا save our souls كما يعتقد أكثر الناس، بما أن أغلب الطائرات التي مرت بنا مرت فجرا أو قرب الغروب، فإن احتمال أن يروا اللهب عالية جدا. لكن المشكلة هنا هي أن الطائرة لو وجدت لن تحلق فوقنا إلا للحظات، وهذا الورق لن يشتعل إلا للحظات. لقد صار من الواجب أن ننسق وردية منتظمة. هناك من يجلس جوار هذا التشكيل ويصغي لصوت الطائرات مستعدا بعلبة ثقاب، من مهمه كذلك أن ينظف الشكل ويزيح عنه أي رمال، بينما يمارس الآخران حياتيهما. فيما بعد اكتشفت أنه لم تعد لنا حياة إلا هذه الرقائق. في الحقيقة صرنا نقضي أكثر الوقت جوارها، ننظر للسماء وننتظر. سوف يأتي الطائر الحديدي من ظلمات هيدز، سوف يكون على متنه ذلك الشمالي الأشقر قوي العضلات، ينظر لنا من عالي ويقرر أن يهبط لينقذنا، ليحملنا مثل الفالكيري إلى فالهالا على نغمات فاغنر القوية النحاسية. أراه بعين الخيال يرمق رمال الصحراء ويبتسم، عارفا أنه الموعد المختار، لا دقيقة قبله ولا ثانية بعده. فلتمر أيها الأحمق، جرب ذلك الآن. 14 SOS. لسبب ما أتذكر كلمات علي محمود طه في الجندول، إذ يقول بصوت عبد الوهاب الرخيم: آه لو كنت معي، آه لو كنت يا برنادت معي. تجربة غريبة هي، غريبة وساحرة، أن تقضي حياتك في كهف وسط صحراء كالاهاري. تمنيت لو كانت زوجتي برنادت معي هنا. ثم أتذكر أن الوقت ليس وقت الرومانسية، وأننا غرقنا بالدم حتى صار من العسير النجف. هكذا كنت أشعر بأنني مراهق سخيف. برغم كل شيء نحن في وضع ممتاز، هناك طعام ومأوى، هناك سلاح. أتذكر كلمات سيمونيتا في لحظة قنوطها: ما نفعله هو تملص من بين مخالب الموت، ربما يطول لكن ما هو محتوم محتوم. تسقط بنا الطائرة فننجو، فقط لنقابل سكوتي سميث فلا يؤذينا، ثم نضيع فينقذنا البوشمان، فقط لنقع في قبضة جنود بتسوانيين أو غاد، نفر منهم لنعود لدائرة الضياع، نحن لن نخرج من هنا. أضيف لما قالته أننا ننجو من الضياع، نقع في قبضة سكوتي سميث، وننجو من سكوتي سميث، لنعيش هذه الحياة البدائية الساحرة في كهف في الصحراء. أنا أعرف يقينا أن هذا سكوتي سميث كان على اتصال بالعالم الخارجي، هو ليس حي ابن يقظان أو روبنسون كروز، لابد من سيارة أو أشخاص يجلبون له المؤن، ونحن سنلتقي هؤلاء. هناك مصيبة قادمة، لا أعرف ما هي، لكنها آتية حتما. وحتى ذلك الحين فحياتنا جميلة فعلا هنا. الرجلان يقومان بالاستكشاف وإعداد الكهف ليكون أكثر راحة. الفتاة تطوي المعلبات التي نجدها، قراءة المخطوطات في المساء على ضوء شمعة، الجلوس في الصحراء المظلمة الساكنة ليلا، ومراقبة النجوم في صورتها الأولى كما خلقها الله، ثم النوم في الكهف أو على الرمال. لاحظ أن أحدنا يظل ساهرا للأبد. أعتقد أننا أمضينا يومين أو أكثر، لكني لاحظت أننا نروح ونجيء ثم نعود لذات البقعة جوار علامة SOS العملاقة، ونرفع عيوننا للسماء وننتظر. معنى هذا أننا لم نتأقلم بعد لهذه الدرجة، ما زلنا نفكر في الشوارع والسيارات والتلفزيون. لم أكن أعرف أن اسمه فان ثورن، لقد نسينا الجميع على ما أعتقد، لكن فان ثورن الذي يشبه أبطال القصص المصورة كان كالشعراء الذين تسيطر عليهم فكرة واحدة، لم يكن ينوي التوقف عن مسح المنطقة. هكذا جاء ذلك اليوم الذي بدأت الشمس تنحدر فيه وراء الكهوف. كانت سيمونيتا تعد لنا طعام العشاء من بعض الفواكه التي حصلنا عليها من البوشمان، وكان فاسيلي يدق شيئا ما على مدخل الكهف. نظرت إلى رمال الصحراء حيث يرتمي ظل الكهوف إلى بعيد. هنا رأيت ذلك الكائن الذي ملأ قلبي طربا، الميركات العزيز، النمس الذي يقف على ساقيه الخلفيتين متشمما الهواء في فضول، أسرة كاملة، مجموعة من العيون السود التي تجمع بين الوداع والفضول والوجل تنظر لي. أجمل ما في هذا الكائن أنه لا يقترب منك أبدا ولا يبتعد، إنه الفضول مجسدا. ألقيت نحو تلك الأسرة بقطع من اللحم المقدد الذي يحتفظ به الفقيد سكوتي، لكنها لم تبالي بي كأنني أبله. رأيت تلك الحيوانات ترفع رؤوسها المشرئبة لأعلى أصلا إلى السماء كأنها تصغي لشيء. بالفعل هو كذلك، محرك طائرة، محرك طائرة قادم من لا مكان. في ذات اللحظة وثب فاسيلي من أعلى صارخا: طائرة. وألقت سيمونيتا ما بيدها على الرمال وصاحت: طائرة. ومددت يدا ترتجف لأشعل الرقائق، لن تتكرر هذه الفرصة أبدا، فالساعة ساعة وهن الضوء. الغبشة ستجعل نيراننا عالية جدا، واضحة جدا. يجري اللهب على الرقائق بسرعة بسرعة. يتوهج المعدن على مساحة شاسعة من الرمال تبلغ نحو 10 أمتار. وشعرت بالقشعريرة من روعة ودقة وضخامة ما قمنا به. أنقذنا أيها الغبي، أنقذنا يا أحمق. مددت يدي إلى حزامي لأنفذ الجزء الثاني من الخطة، فقط يجب أن يحوم حولنا أولا. ظهرت الطائرة أخيرا، نراها بوضوح، كشفتها مضاءة في هذه الساعة السوداء التي يتداخل فيها الإبصار مع العمى. الفالكيري آتي من أجلنا نحو، لن يفشل، سيرانا. أعرف هذا وأؤمن به يا رب. سيمونيتا تبتهل بعبارات ذات طابع كاثوليكي واضح، بينما فاسيلي الذي قال إنه ملحد مرارا يردد أدعية بالروسية. لا أعرف ما يقول، لكنه بالتأكيد يبتهل لله أن يرانا هذا الطيار. الطائرة تدور وتدور، ليس لهذا سوى معنى واحد، لقد رآنا. تتوارى الطائرة وراء خط الكهوف كأنها دخلت قرص الشمس لتنتحر فيه، ثم هو ذا ظلها يظهر على رمال الصحراء من جديد. هنا قررت أن أنهي الشك باليقين. رفعت مسدس الإشارة وأطلقت. ارتفعت الطلقة المشتعلة في السماء لترسم ذلك القوس الخالد، وتوهجت الرمال ووجوهنا ثم تلاشت. الآن تحوم الطائرة من جديد. لا يوجد مكان للهبوط، ولو كانت طائرة هليكوبتر لن تهدي القصة هنا، لكنه بالتأكيد يفكر فيما يجب عمله. بعد قليل طوارت الطائرة وانطفأت النيران، ساد الصمت وفر الميركات، لكن رسالتنا كانت قد بلغت هدفها. 15. فان ثورن. كما توقعنا لم يظهر أحد إلا عند الفجر. يمكنهم التنقيب عنا بالكشافات في الظلام، لكن ما داعي ذلك؟ إننا استطعنا البقاء أحياء حتى هذه اللحظة، فلا يمنع شيء من أن نبقى أحياء ليلة أخرى. كانت ليلة باردة، وقدمنا جميعا في الكهف، وكنت أصلي الفجر عندما سمعت صوت الهليكوبتر تحلق فوق المكان. أيقظت الاثنين بسرعة وخرجنا مسرعين إلى حيث كانت الهليكوبتر تنحدر إلى الأرض وهي تدور حول نفسها بتلك الطريقة الغريبة التي لا أعرف أن الهليكوبتر تمارسها إلا لدى إصالة مروحة الذيل. يبدو أنه نوع من الحرفنة أو الإبهار، لا أعرف بالضبط. عاصفة رملية جائحة تهب في الصحراء بفعل المراوح وتجعل الرؤية مستحيلة. حمينا عيوننا بأيدينا بينما راح الوحش المعدني يهمد أخيرا. ومن الطائرة ترجل فان ثورن، أنتم تعرفونه من قبل لذا لن أجري التعارف. كما قلت كان كتلة من العضلات، له ذقن مربعة مشقوقة ممتازة لتلقي اللكمات. عندما يرغبون في المرة القادمة في شخص يؤدي أدوار باتمان أو سوبرمان، فعليهم أن يتذكروا هذا الرجل، طبعا بعد صبغ رأس الهولندي الأشقر باللون الأسود. كان يتكلم تلك الإنجليزية اللعينة التي يتكلمها الهولنديون، التي تخلو من أي حرف سين أو ذال، فقط هناك الكثير من الشين والجيم غير المعطشة. أنا الطيار فان ثورن من أبينغتون، أنتم أطباء تلك الوحدة، نسيت اسمها، قال فاسيلي ويصافحه. سفاري، قال نعم شفاري. أين فولفي؟ تبادلنا النظرات، هذه هي لحظة الحقيقة. فولفي مات أيها الرجل الشجاع، نعتقد أن سكوتي سميث قتله. بدت عليه الحيرة وعدم الفهم، استدار ليقول أمرا ما للطيار الذي جلس في الطائرة. طيار من الزولو كما هو واضح، وقال لنا مفسرا، ليست هذه حملة إنقاذ منظمة، لا أحد يعرف أنني هنا، هذه طائرة طلبتها على مسؤوليتي من أبينغتون. الطيار إفريقي يدعى نيليزيوي وهو صديقي، كلهم يعتقد أنكم هلكتم. ثم وضع ذراعا على كتف فاسيلي وذراعا على كتف سيمونيتا وقال، هل أخذتموني إلى بيتكم؟ أريد أن أسمع كل هذا بهدوء. هكذا تركنا الطائرة واتجهني إلى الكهف. منذ اللحظة الأولى تصرف فان ثورن كصاحب بيت، اتجه إلى الصناديق الموضوعة وفتح واحدا منها، أخرج زجاجة ويسكي، لم أعرف أنا نفسي أن هناك ويسكي عند سكوتي سميث، وفتحها وصب لنفسه بعضها، ثم جلس إلى المنضدة الوحيدة هنا. هكذا حكى لنا وحكينا له كل شيء، ومنه عرفنا قصة حملته المستمرة وبحثه عنا. قال لنا إن الطريقة التي أعلنتم بها عن أنفسكم عبقرية، يجب أن تدخل كتب سلاح الإشارة. كان مشهد علامة SOS واضحا على ارتفاع ساحق، لا بد من أعمى يقود الطائرة كي لا يراها. سألته سيمونيتا التي ظلت صامتة حتى تلك اللحظة، ما رأيك في قصة أرشبيلد لينوكس هذه؟ قال وهو يحك شعره الأشقر، لا أستطيع الحكم، هذا مخبول اعتبر نفسه سكوتي سميث، لا أعرفه، لكني أعرف أن كل البريطانيين مجانين لو طلبتم رأيي، الذي لا يخلو من التعصب العرقي طبعا. أي هولندي في جنوب أفريقيا يصاب بالحساسية لدى سماع لفظة بريطاني؟ سوف نفهم الكثير من هذه الأوراق. لقد انتهى دوركم في القصة وجاء دور الشرطة. قلت له مشيرا إلى صندوق على الأرض جوار الجدار: كل أوراقه هنا، هناك العديد من الصور الفوتوغرافية كذلك. قال: جميل جميل. ونهض ممسكا بالزجاجة ليكملها في الطريق وقال: سوف نحملكم إلى أبينغتون ونجد طريقة تعيدكم إلى وحدة نسيت اسمها. قلت: سفاري. نعم نعم سفاري. هنا وضعت سيمونيتا يديها في خاصرتها وقالت في شيء من تحدي: سيد فان ثورن، أنا ذكرت اسم أرشبيلد لينوكس وعرفت أنت على الفور أننا نتحدث عن سكوتي سميث. نحن لم نذكر الاسم الأول قط، هل لديك تفسير؟ هذه هي لحظة الحقيقة. تبدلت وما معي النظرات، كيف لم ألحظ هذا؟ نظرت إلى سيمونيتا وقلت: لم يسمع الاسم جيدا يا سيمونيتا، أنا نفسي لم أنتبه لهذا. عندما أتكلم عن مايكل جاكسون وهزيمته في حرب فيتنام، فإن عقلك تلقائيا يعرف أن جاكسون يعني نيكسون. هناك نوع من التصحيح الذاتي اللاشعوري في أذاننا. قالت في انتصار: ليس عندما تكون عندي صورة مايكل جاكسون مع السيد فان ثورن. نظرنا لها في غباء فأردفت: النساء تلاحظ خيرا من الرجال بكثير. ضمن الصور الخاصة بسكوتي سميث الجديد كانت صورة له مع طيار هولندي وسيم يقفان أمام طائرة، هي الطائرة ذاتها، والطيار هو السيد فان ثورن نفسه. وأشارت إلى ألبوم صور ملقى بإهمال فوق الصناديق. في هذه اللحظة حدث ما نخشاه، إن النساء دقيقات الملاحظة لكنهن مندفعات. كم من امرأة ورطت زوجها في مشاجرة مع بطل مصارعة ثم وقفت تولول وتصرخ بينما زوجها يتحول إلى كفتة. عندما تلقين تهديداتك يا سيمونيتا كان عليك أن تفعلي هذا في لحظة نكون فيها متأهبين، نكون فيها الأقوى. الآن يخرج السيد فان ثورن من سترته الجلدية مسدسا عملاقا يصوبه لنا ويقول: أعتقد أنني مدين لكم ببعض التفسيرات. 16. الشريكان. أخرج فان ثورن سيجارا أشعله ثم جلس على أحد الصناديق وقال: يجب أولا أن أذكر أنني كنت أبحث عنكم لإنقاذكم، هذه حقيقة. إن فولفي كان صديقي وأنا لم أتحمل لحظة أن يكون هناك أحياء ضلوا طريقهم في هذه الصحراء اللعينة، أنا أعرفها وأعرف أن فرصة النجاة معدومة، هذه نقطة. ثم نفث سحابة كثيفة من الدخان وقال: الجزء الثاني من القصة صحيح تماما، أنا وأرشبيلد لينوكس شريكان، يمكن القول إننا كنا من المرتزقة. ثم احترق وجهه وجن تماما وتصور أنه تناسخ روح جده سكوتي سميث، لقد سرق جثمانه من قبره وراح يطارد البوشمان في صحاري كالاهاري، كان هذا عملا قذرا خاصة أننا توقفنا عنه منذ زمن. سألت سيمونيتا: هل يعني هذا أنكما كنتما تقتلان البوشمان من أجل الحصول على الهياكل العظمية؟ قال: ليس بالضبط، فحتى العام 1950 لم يعبأ أحد بالبوشمان ولم يسمع عنهم كثيرون، حتى صدر كتاب للمؤلف الجنوب أفريقي فاندر بوست اسمه عالم كالهاري المفقود، وقد تحول لمسلسل تلفزيوني شهير. هكذا عرف كل العالم من هم البوشمان، هؤلاء القوم مشكلة حقيقية، إن الحضارة لم تعد تقبل وجود هؤلاء، وأنتم تعرفون كيف يهينهم الجميع. أحيانا هم البوشمان أي رجال الأحراش، وأحيانا هم سان أي الذين لا يملكون. حتى كلمة بسارو التي يقبلها بعض البوشمان يعتبرها أكثرهم إهانة. في هذا الكثير من التعصب والغباء بلا شك، أنتم أطباء ستفهمون ما أقول بشكل أفضل. هناك نوع من الجينات على الكروموزوم واي الخاص بهؤلاء القوم ينتقل نقيا عبر الأجيال، هذا الجين موجود لدى كل أجناس الأرض وإن كانت أنقى صورة له لدى البوشمان. هل تعرفون معنى هذا؟ معنى أنه من البوشمان جاءت كل أجناس الأرض، إنهم أجدادك بشكل أو بآخر. برغم هذا كان صيد البوشمان نشاطا رياضيا مسموحا به، وفي عام 1870 انقرض آخر البوشمان من الكيب نتيجة لكثرة الصيد. آخر رخصة تسمح بصيد البوشمان أصدرتها ناميبيا عام 1936، بعد هذا صار تجويعهم أقرب إلى التحضر، وأنتم تعرفون أن عددهم انخفض من عدة ملايين إلى 100,000. وفي التسعينات من القرن العشرين راحت حكومة بوتسوانا تحاول نقل هؤلاء من المحميات التي بنتها لهم في قلب كالاهاري، وهي مخالفة دستورية صريحة لأن القانون يكفل لهم المعاملة كمواطنين بوتسوانيين. المشكلة هي أن أماكن إقامة البوشمان الحالية تصلح مزارات سياحية ممتازة وهي مهمة للتنقيب عن الماس، إن ثروة من الماس توجد في هذه المناطق، ومن العسير أن تضحي بها من أجل حفنة من العراة. وهكذا عمل البوشمان معاملة قاسية بين طرد بقوة الجيش والتهديد إلى آخره، وتم نسف مضخة الماء الرئيسية التي ترويهم ومنعوا من الصيد والجمع. هذا هو الوقت الذي وجدت فيه أطراف معينة أنها بحاجة لنشاط المرتزقة. كنت أنا من المختارين وكان لينوكس، وقد أطلقوا لنا حرية التصرف، لذا قررنا أن نعيد لأذهان هؤلاء البدائيين أسطورة سكوتي سميث. صاحب الفكرة كان حفيده. قمنا ببعض عمليات محدودة فردية، بضعة هياكل يجدها هؤلاء قرب أكواخهم كان لها تأثير السحر، وقد أخلوا مساحات شاسعة من أرضهم خوفا من شبح الكابتن سميث. اليوم يعيش أكثر البوشمان في معسكرات محاصرة، وهم لا يملكون مصدر رزق سوى بيع زوجاتهم. هناك من يفرون من هذه المعسكرات إلى كالاهاري ثانية. وفي عام 2006 صدر حكم من المحكمة يقول أن نقل البوشمان من محميتهم الأصلية غير قانوني، لكن الحكم لم يلزم الحكومة البتسوانية بشيء. سألت عند هذه النقطة، متى نشأ الخلاف بينك ولينوكس؟ قال فان ثورن، هذه كانت حقبة قذرة من حياتنا، وقد اعتزلت هذا العمل وصرت طيارا أجيرا، لكن المخبول لينوكس جن تماما بعد ما احترق وجهه، اختفى عن الأنظار مع أوراقه وصوره، وبدأ يقتل البوشمان في كالاهاري ويسلخهم إلى آخر هذا الهرام. سمعت القصة مرارا وكنت أعرف جيدا أنه هو المسؤول وأنه يبالغ ويجذب الأنظار لنا. اقتل اثنين أو ثلاثة فلن يهتم أحد، اقتل واحدا يوميا ولسوف تجد الجيش كله في أثرك. لا أحب أن تطفو القصة للسطح أو تحقق فيها أطراف أخرى. المشكلة هي أنه يعرف أكثر مما يجب وقد جن، أي أن صمته لم يعد مضمونا. دعك من أنه قد يموت وتتعرض أوراقه للخطر، كيف يمكن أن أجده؟ منذ أيام خيل لي أنني رأيته يمشي بين قدور الملح، لكنه أطلق علي الرصاص في جشع فلم أستطع معرفة ما هو أكثر، لكن السيف ظل معلقا قرب حلقي. أنتم تعرفون الجرائم ضد الإنسانية وكل هذا الكلام الفارغ، لا أريد أن أجد نفسي خلف القضبان بعدما استقرت بالأمور. فجأة وجدتكم في الصحراء، وجدت أنكم قتلتم لينوكس وأن كل أوراقه معكم. هذا حظ حسن لم أتصوره، هذا دليل على أن الخير يفوز في النهاية. كنت أبحث عنكم لأنقذكم فأنقذت نفسي. ثم نظر إلى فوهة مسدسه وقال بلهجة ذات معنى، وضعتم أنتم. ونظر لي متسائلا، أين ملفات؟ أشرت بلا كلام إلى صندوق في ركن المكان جوار صناديق الذخيرة. اتجه إليه وهو ينظر لنا باسما، ووضع الزجاجة على الأرض ومد يده يتأكد من أن الملفات موجودة، وفجأة أطلق صرخة. 17. رجل الرمال. عندما صرخ سقط المسدس منه على الأرض، ورأيت في رعب أن عقربا يزحف مبتعدا على الأرض. لقد خرج من الصندوق. فجأة رأيت ثلاث عقارب أخرى، أحدها يتسلق ذراع الرجل ويغرس زبانه في اللحم بحقد لا شك فيه. سقط الرجل على الأرض وهو يسب بالهولندية. هنا زحف عقربان ليتسلق بطنه. إن الصندوق مليء بالعقارب لا شك في هذا. كان يصرخ ويحاول الحركة، ثم تصلب تماما. أخيرا همدت جثته طيار هولندي وسيم يرقد، وجواره على الأرض مسدس وسيجار وزجاجة ويسكي ما زال السائل يتدفق منها. تبادلنا النظرات في رعب، وسألت سيمونيتا، أنت فتحت هذا الصندوق أمس أليس كذلك؟ قالت وهي ترتجف، ليس أقل من 10 مرات، لم يكن يحوي إلا ملفات، أنت تعرف كما أعرف أن هذا أمر لا يمكن تفسيره. ثم همست وهي تغمض عينيها، مارثا. قال فاسيلي في رعب، الآن أرى أن الحل الوحيد هو أن نهرع إلى الطائرة ونتغلب على الطيار. قلت يا سلام، والفرار؟ قال وهو يلهث، لدي فكرة لا بأس بها عن الطيران، كنت في مدرسة تعليم طيران في كييف، على الأقل لن أصطدم بشيء في الصحراء. هكذا هرعنا إلى الخارج ونزلنا إلى المنحدر إلى حيث كانت الطائرة. سوف نحكي قصة سخيفة عن المرض الغريب الذي أصاب فان ثورن، وكيف أننا بحاجة إلى عون الطيار. عندما يترجل من الطائرة سنضربه نحن الثلاثة، لن نتركه في الصحراء ليموت، بل سنحمله معنا مقيدا. وصلنا إلى الطائرة وقرعنا على الزجاج قمرة الطيار عدة مرات، ثم تبين الحقيقة، هذا الرجل ليس نائما، هناك عقرب يزحف فوق عنقه. حملنا جثة الطيار وتأكدنا من أن الطائرة خالية من العقارب، لقد كان فيها 5، تخلصنا منها. وسرعان ما كنا نثب إلى الداخل، وراح فاسيلي يتحسس لوحة القيادة وتذكر ماذا كان يفعل، ثم قال وهو يبلل بطرف لسانه شفته السفلى، مثل السيارة، مثل السيارة. قلت في غيظ، هذا لا يطمئني على الإطلاق، أنا لا أعرف كيف أقود سيارة. قال مفكرا وقد بدت المروحة الكبرى تدور: أبينغتون، سوف نقصد أبينغتون أو أي تجمع بشري نلقاه. قلت: ولا تدخل حدود بتسوانا من فضلك. قال: لا تقلق، سوف أتجه للجنوب، فقط الجنوب الشرقي. وبدأت الطائرات ترتفع، الأرض تبتعد، نراها من أعلى، نرى الكهوف ونرى جثة الطيار، نرى قبري سكوتي سميث وزوجته، نرى علامة SOS المنطفئة التي بدأت الرمال تغطيها، نرى الميركات وشجرة شوكة الجمل، نرى الظباء والوعول والتياتل، نرى كالاهاري. الرمال تتطاير في كل مكان. يوم نموت سمح النسيم الرقيق أثر أقدامنا على الرمال. بعدما يفنى النسيم، ترى من يخبر الأبدية أننا ماشينا ها هنا مرة في فجر الزمان. كنا نحلق بسرعة الآن عندما صاحت سيمونيتا وهي تشير إلى الأرض: انظرا. لم يكن من الممكن أن نتهم السراب أو الهلاوس بهذا، إنها امرأة سمراء تقف وسط الصحراء وتلوح بيدها لنا. هتف فاسيلي: هل أنزل؟ قلت له في جنون: لا، ربما لا تقدر على الارتفاع ثانية، غالبا لو هبطنا لن نجد أي شيء. نحن لم نرى مرثا، يجب أن نقتنع بهذا كي لا نجن. ثمت أشياء نعرف أنها حدثت لكن لا بد من أن ننساها. مرثا ساحرة فعلا، ظهرت في حياتنا بشكل غير مسبوق وأنقذتنا مرتين بعقاربها، برغم هذا اختارت أن تقتلها العقارب أو هذا ما خيل لنا. ربما هي لم تمت قط. كيف خرجت من الطائرة؟ حتى هذه اللحظة لم نجد إجابة مقنعة. يبدو أن نظرية الشح تعمل جيدا بالفعل، والطائرة تبتعد. هتفت سيمونيتا: أعتقد أن كالاهاري تخلصت من رجل الرمال. قلت في غموض: تذكري أن مارثا كانت تتكلم عن رجل الرمال، لكنها لم تقل قط إنه سكوتي سميث. قال فاسيلي بصوت عالي: هل تريدين رأيي؟ أرى أن رجل الرمال الحقيقي هو محارب البوشمان، ليس مثل أحد في الحياة هنا، إن الرمال مملكته. ويبدو أنني غضبت قليلا بسبب الاهتزاز وصوت المحرك. سمعت آخر كلمات قالتها مارثا وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة: أنت يا علاء رجل الرمال، منذ تعلقت بك وأنا أسميك كذا في سري. نحن نتخيل مصر صحراء شاسعة، وبما أنك مصري فقد أطلقت عليك هذا الاسم. لا يوجد رجل رمال سواك، على الأقل بالنسبة لي. وشخصت عينها: لقد رحلت أو هكذا حسبت. رجل الرمال كان أنا، إذن كنت قد افترضت أنه سكوتي سميث، فهذا خطأي وليس خطأها. فيما بعد سوف أحاول فهم بسبب إعجاب الساحرات بي، خاصة إذا كنا أفريقيات. أما الآن فأنا متعب وأريد أن أنام، أريد أن أجد تفسيرا، لكن هذا للأسف لا يعنينا كثيرا هنا في سفاري. امضاء دكتور علاء عبد العظيم من قرب دربان. تمت بحمد الله.